الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد والتوفيق والهداية والبركة وأن يعيننا على إتمام هذه السلسلة. احنا بنقتدي بصلاح الدين في السلسلة, يعني صلاح الدين يوم أخذ القدس ما وقف, صح ولا لا؟ مشي كمل, فإحنا كمان لازم نصير زيه, يعني ما نوقف بعد فتح القدس. ومثل ما ذكرت في اللقاء الماضي وهو أنه وجهة نظري أنه فعليا بداية الجهاد الحقيقي والأحداث الحقيقية في الالتحام والمصاف والملاحم مع الفرنج والصليبيين إنما كانت من حطين, من حطين, يعني بدايتها من حطين وليس بعد حطين, عفوا وليس قبل حطين. فحطين ليست النهاية وإنما حطين هي البداية. وإن كان ما قد يفهم ويعني يتصور في يعني في الخيال أو في المعلومات العامة أنه بالعكس, أنه صلاح الدين اشتغل اشتغل اشتغل اشتغل إلين ما جات حطين فتح بيت المقدس وخلصنا والحمد لله رب العالمين. برأيي حقيقة أنه من حيث الجهاد وحقيقة القتال مع الفرنج والصليبيين البداية كانت من حطين, البداية, البداية في إيش؟ في المعارك الحقيقية. أما من حيث المشروع, مشروع التحرير لبيت المقدس, فبدايته كانت من نور الدين زنكي. فإحنا بداية هذا مثل ما ذكرنا في اللقاء السابق, من قبل 40 سنة من فتح بيت المقدس بدأ العمل, حتى من قبلها بقليل, من قبلها بقليل. طيب, إحنا طبعا انتهينا من حدث قد يكون هو أعظم حدث في هذه السلسلة, وهو فتح بيت المقدس وما يتعلق بمعركة حطين. لكن حقيقة الفوائد والثمرات ربما كثير منها سيظهر في اللقاءات من الآن إلى اللقاءات القادمة, لأنه قضية الإصلاح والعمل للدين والعمل لهذه الأمة قضية يعني سبحان الله تجتمع فيها الأمور النفسية والإيمانية والقلبية والجسدية, فتظهر يعني خلينا نقول يظهر معدن الإنسان وتظهر صفاته الحقيقية مع طول العمل ومع اختلاف الظروف. يعني الآن فتح بيت المقدس لما تسامع الناس بأنه السلطان هزم الصليبيين في حطين وذهب إلى بيت المقدس كل الناس جو, صح ولا لا؟ تعرفوا جاء الفقهاء والعلماء, حتى تذكروا لم يبقى أحد معروف في البلد إلا وجاء. جاء متى؟ جاء وقت فتح بيت المقدس, يعني وقت حصار صلاح الدين للقدس. لكن الشأن ليس هنا, وقت العز الكل يأتي, وقت النصر الكل يأتي, الشأن هو فيما بعد ذلك. من سيصبر؟ من سيتحمل؟ ما الذي ستفعله بعد النصر؟ وكثيرا ما أتي الناس وأتي المسلمون من الغفلة التي تأتي بعد النصر, الغفلة التي تأتي بعد النصر. النصر تعرفوا يأتي بعد ساعات وسنوات من الحزم والقوة والعمل والجد. لما يأتي ويأتي الفتح, الحالة الطبيعية إيش يصير فيها للإنسان؟ ارتخاء, وأحيانا يحصل انحراف, انشغال بالغنائم, انشغال بالنصر, انشغال حتى لو كنت صادقا أثناء عملك للتحرير, لما ترى الغنائم وترى الملك وترى ما حزته, ترى أحيانا تتغير النية وتتغير النفسية بسبب ما استجد من الأوضاع, لا لأنك لم تكن صادقا في النية من حيث الأصل. وأنا هنا أستعير اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في سنن النسائي, لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني نما إليه أن أناسا يقولون إنه لا جهاد وقد وضعت الحرب أوزارها ونحو ذلك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبوا, الآن جاء القتال, الآن جاء القتال. أنا أقول لكم يا جماعة لما تقرأوا سيرة صلاح الدين أيوبي شفتوا حطين, الآن جاء القتال. وما بعد حطين الآن جاء القتال. وبالمناسبة ترى هذا شيء صعب، لو كان قبل ذلك عارف أنت تقاتل تقاتل تقاتل عشان أمامك شيء كبير جدا تريد الوصول إليه، لكن وصلت إليه، الآن صعب القتال صح ولا لا؟ صعب لأنك وصلت خلاص. فلذلك يا جماعة الخير، أنت إيش تقول لي قبل شوي أنس آخر حلقة؟ آخر حلقة يقول لسه أمامنا ملاحم وملاحم وقتال وقتال وشدائد وأهوال وصعوبات واشتباكات وبطولات وانسحابات وإلى آخره من الأمور التي ستحدث بعد حطين، وفيها ما هو جميل وفيها ما هو محزن جدا، فيها رايات ترفع وفيها دماء تراق، فيها أسرى وفيها شهداء وفيها إلى آخره. فلأجل ذلك يا جماعة أنا برأيي أنه فعلا الآن تأتي الفوائد الإصلاحية، تجي الآن، لأنه فعلا فعلا سبحان الله هذا المنهج الذي قاله موسى عليه السلام: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. شفت هذه فينظر كيف تعملون؟ في ناس ينسوها من العاملين للإسلام، عندهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض نقطة، يستخلفكم في الأرض نقطة، خلص خلصنا، يستخلفكم في الأرض خلصنا، لكن فينظر كيف تعملون هي اللي فيها الشأن. ولذلك مرة أخرى نرجو فعلا أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ممن صدق مع الله سبحانه وتعالى في عمله، فإن أفعاله أفعال الصادقين، فهو لم يتوقف بعد ذلك الفتح ولم يتوانى، وإنما لزم طريق الحزم ولزم طريق العمل حتى أتم الله سبحانه وتعالى أو حتى قضى الله سبحانه وتعالى أجله فيه. الله المستعان. نبدأ، احنا فتحنا القدس الآن في الرواية والقصة، يعني لسه قبل ما نخرج، ما نبغى نخرج الآن، قبل ما نوصل للفائدة المهمة هذه اللي ذكرتها قبل شوية وراح تشوفوها إن شاء الله. هذه الفائدة يعني هي أساس للحلقات القادمة، خلاص دائما خلوها في بالكم، لأنه اللي ما راح يستوعبها ما راح يعني ما راح يستوعب ليش إحنا نفصل في الأحداث القادمة. هذه الأساس، فهمتوا الفكرة؟ اللي هي ماذا بعد الفتح؟ هل تستمر؟ هل تثبت؟ هل تصبر؟ هل تأخذ بالحزم؟ أم تقف وتقتر؟ وهكذا. طيب بس قبل ما نبدأ خلينا يعني دخلنا وصارت خطبة الجمعة والدنيا وكذا، خلينا نشوف يعني شوية باقي شغلات بسيطة يعني. طيب كانت تلك الخطبة العظيمة للقاضي محي الدين ابن زكي الدين رحمه الله تعالى، خطب هو في هذا في المسجد الأقصى، خطب أربع خطب أربع جمع، ثم بعد ذلك عين خطيب رسمي ثابت للمسجد الأقصى. طيب قال العماد رحمه الله: لما فتحنا القدس، ما أجمل الكلمة يا أخي، لما فتحنا القدس، أمر بتعمير المحراب وترخيمه وتكميل حسنه وتتميمه ووضع منبر رسمي في أول يوم قضى به الفرض، واحتيج بعد ذلك إلى منبر حسن رائق بحسنه لائق وبجماله شائق وبكماله فائق. فذكر السلطان المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين بن محمود بن زنكي رحمه الله لبيت المقدس قبل فتحه بنيف وعشرين سنة. محمود نور الدين عمل منبرا للمسجد الأقصى قبل ما يفتح بنيف وعشرين سنة، وأودعه له من ذخائره عند الله حسنة، فأمر أن يكتب إلى حلب ويطلب، فحمل وعمل على ما أمر به وامتثل، فجاء كالروض النظير والوشي الحبير أديم النظير. وكان من حديث إحداثه ما ألهم الله نور الدين رحمه الله لارتياح خاطره إليه وانبعاثه، وقد أوقع في روعه من النور الفائض من ينبوع ضلوعه أن البيت المقدس بعده سيفتح يرحمك الله. طيب الشاهد نور الدين زنكي رحمه الله كان قد أعد منبرا للمسجد الأقصى، وهذا يدل على أن مشروع تحرير بيت المقدس أو بيت المقدس هو فعلا كان حاضرا عند هذا السياق الإصلاحي. فنور الدين توفي قبل أن يفتح البيت المقدس بضع عشرة سنة، ومع ذلك كان يستعد له. وهنا عندي ثلاثة دروس مهمة. الدرس الأول هو أن الذي يعمل لله سبحانه وتعالى فإنه لا يضره أن يشاركه غيره في تحقيق الإنجازات من ناحية الأسماء. صلاح الدين الأيوبي لما أراد أن يضع المنبر وضع منبر نور الدين، ونور الدين مات. ونور الدين يعني في منطق ترى التكوين السياسي يعتبر منافس، وإن كان قد مات، لأنه بقي له ملك في الموصل، وملك الموصل منافس. وبعدين راح يجينا ترى بعد وفاة صلاح الدين في العسكر النورية والصلاحية والأسدية، يعني أو خلنا نقول بعض قادة نور الدين، وعندنا الأسدية والصلاحية. الأسدية اللي هم حقين أسد الدين شيركو، وهذه طبعا فهمها كذلك فهمها يعين كثيرا على فهم ذلك الواقع. فعلا الانتماءات للقائد، الأسدية خلاص يتحركوا بتشكيل معين، الانتماء معين. الصلاحية تبع صلاح الدين أيوبي، وفي تبع نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، وكثير من الصلاحية هم كانوا تبع نور الدين أصلا. جيد. فالآن إيش اللي يدفع صلاح الدين الأيوبي أن يستجلب اسم نور الدين مرة أخرى في هذا الفتح وهو غير حاضر، ويرضى له بهذا الشرف وأن يكون المنبر في المسجد الأقصى لغيره، بدل ما يقول لا إحنا اللي فتحنا، إحنا اللي نعمل المنبر، بدل ما كذا نور الدين الله يرحمه جزاه الله خير ما قصر بس مات من زمان، مين اللي حاصر ومين اللي قاتل ومين اللي فتح إحنا؟ لا، قال المنبر الذي يليق بالمسجد الأقصى هو المنبر الذي صنعه نور الدين لأجل المسجد الأقصى، وهو في حلب بعيد، فأرسل إلى حلب من يأتي بهذا المنبر. محمد تتوقع هذا شغلة عادية ولا صعبة؟ ما هي عادية أبدا، هذه ليست عادية أبدا، هذه لا يفعلها إلا الكبار ولا يفعلها إلا المتجردون. ويمكن اللي يسمع وما لاحظ إنها كبيرة يعني يمر عليه الزمن بعدين يعرف إنها كبير، يعني اللي ما يقدر يستوعب إن هذه شيء كبير يمر عليه الزمن ويعرف إنها شيء كبير. جيد. خاصة في منطق الملوك، ترى احنا جماعة احنا امام الخلفاء الراشدين، احنا امام ملوك، تمام؟ ففي منطق الملوك هذا ترى، وفي منطق النفس البشرية عموما، وهذا كله يضاف الى رصيد صلاح الدين رحمه الله تعالى. طيب، هذا الدرس الاول. طبعا ما يدخل فيه قضية اهمية تقدير جهود السابقين. عند الحقيقة والتحقيق صلاح الدين كان امتدادا لنور الدين، فاحفظ الجهد السابق، لا تنسى، لا تخلي القضية كأنك أنت ولدت من الصفر وتيت وفعلت ما لم يفعل أحد قبلك أو لم يفعل أحد قبلك. فالفكرة أنه نور الدين هو الذي مهد لصلاح الدين، فلا تنسى يا صلاح الدين ولم ينسى، ولا تجحد يا صلاح الدين ولم يجحد، وإنما شكر وادخر لنور الدين هذه المزيد. درس مهم ولا لا؟ مهم جدا. الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى شكور. فإحنا نقرأ هذا المشهد من جهة أنه صلاح الدين جزاه الله خير يعني كان متجردا مخلصا وكذا، ومن جهة أخرى نقرأها من جهة التقدير الإلهي والصفات الإلهية أن الله شكور. فإذا كان سبحانه لم يكتب لنور الدين أن يحرر بيت المقدس مع أنه عمل أشياء كثيرة، وقد حفظ الله له هذا الشرف، وهو شرف أن يكون له بصمة في هذا الفتح. بصمة ليست أي بصمة، بصمة كبيرة ترى. المنبر ترى يعني إحنا يمكن اليوم ترى ما له ذيك الرمزية الكبيرة يعني، لكن سابقا ترى له رمزية كبيرة جدا جدا. ففكرة المنبر هذا أنه الله سبحانه وتعالى حفظ لنور الدين شيئا من عمله فيما يتعلق ببيت المقدس تحديدا، فهذا كذلك من الدروس المهمة. والدرس الثالث يعني ذكرناه مرارا وهو أهمية يعني أنك ما تفكر في اللحظة الحاضرة. يعني نور الدين وين كان؟ وين بيت المقدس؟ وين تحرير بيت المقدس؟ لكن شوف التفاؤل وحسن الظن بالله والتفكير في المستقبل والتخطيط له، أنه قبل ما يحصل فتح بيت المقدس بنيف 20 سنة بنى المنبر الذي سيكون هناك في بيت المقدس. طيب، وعد هذا طبعا عده العلماء من كرامات نور الدين زنكي رحمه الله تعالى، فهذه رحمة من الله له وتوفيق وعون ومدد. الفكرة أنه هذا المنبر هو صح عمل بيت المقدس، لكن سبق استعماله قبل بيت المقدس لأن جامع حلب في الأيام النورية احترق فاحتاج إلى منبر فنصب ذلك المنبر. وتولى حينئذ النجار عمل المحراب على الرقم، وشابه المحراب المنبر في الرسم، ومن رأى حلب الآن شاهد منه على مثال المنبر القدسي في الإحسان أو الإحسان. طيب، بعد ذلك ذكر الأمور المتعلقة بالكنائس التي في المسجد الأقصى أو التي في القدس، الصخرة، ذكر عن الصخرة أنه كانوا بنوا عليها كنيسة وستروها بالأبنية وعوجوا أوضاعها بزعم التسمية التسوية، وكسوها صورا هي أشنع من التعرية، وملؤوها بتصاريف التصاوير، ونبتوا في ترخيمها أشباه الخنازير، وجعلوا المذبح لها مذبحة، ولم يتركوا فيها للأيدي المتبركة ولا العيون المدركة ملمسا ولا مطمحا. وطبعا يعني العبارات يعني نروي و طيب، وقد زينوها بالصور والتماثيل، وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل، وكملوا بها أسباب التعظيم والتبجيل. نقول هذا التعليق لأنه الصخرة لم يثبت فيها يعني خلنا نقول فضل معين، أو أنها مثلا تمسح مثل حجر الأسود أو نحو ذلك. طيب، وأفردوا لها طبعا فيها بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروى أنه البراق أنه جبريل عليه السلام يعني خرق فيها فربط البراق في الصخرة، وحديث مروي في السنن يعني، لكن يبدو أنه فيه بعض الضعف. يعني الشاهد أنه السلطان رحمه الله يعني أعاد ترتيب هذه الأماكن كلها، أمر بكشف نقابها ورفع حجابها وحسر لثامها وقشر رخامها ومحي صورها ورحض وضرها ونقض أبنيتها ونقل حجرها وإبرازها للزائرين وإظهارها للناظرين إلى آخر الكلام. ثم بعد ذلك طبعا هو يذكر أنه ترى الصخرة قطع منها قطع، الصليبيون قطعوا منها قطع وحملوا منها إلى قسطنطينية ونقلوا منها إلى صقلية وإلى آخر الكلام. طيب، قال العماد أيضا: رتب السلطان في قبة الصخرة إماما حسنا، ووقف عليه دارا وأرضا وبستانا، وحمل إليها وإلى محراب المسجد الأقصى مصاحف وختمات وربعات معظمات لا تزال بين أيدي الزائرين على كراسيها مرفوعة وعلى أسرتها موضوعة، ورتب لهذه القبة خاصة قبة الصخرة وللبيت المقدس عامة قومة من العارفين العاكفين القائمين بالعبادة الواقفين، فما أبهج ليلها وقد حضرت الجموع وزهرت الشموع وبان الخشوع ودان الخضوع ودرت من المتقين الدموع واقشعرت من العارفين الضلوع، فهناك كل ولي يعبد ربه ويؤمل بره، وكل أشعث أغبر لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره، وهناك من يحيي الليل ويقومه ويسمو بالحق ويسومه إلى آخر الكلام. تقي الدين عمر جاء وجاب معاه يعني يبدو أطنان من المياه، مياه الورد، وغسل طبعا شارك هو بنفسه وغسلت يعني كل الساحات يبدو أو يعني بعض الأماكن في المسجد الأقصى، بعد ما غسلت بالماء أتوا بماء الورد وغسلوها تماما والجدران والدنيا وتطهير، يعني عملوا تطهير كامل، إيش في صور إيش في كذا طمسوها ومحوها، إيش في آثار من آثار النصارى الصليبيين كسروها أزالوها، أعادوا ترتيب المكان نظفوه بالكامل رتبوا، هذا جابوا المنبر من حلب، يعني أحسنوا إلى المسجد الأقصى بعد فتحه، أحسنوا إليه وأحسنوا يعني العناية به والاهتمام به. وكذلك بنيت بعض المدارس في جهة المسجد الأقصى، جاء شاوروا في كنيسة في الكنيسة يعني المقدس بالنسبة للصليبيين، يقول وكانت قمامة هي كنيستهم العظمى، هي كنيستهم العظمى ومتعبدهم الذي يجتمعون فيه للدين والدنيا. طبعا تشاوروا ايش يسووا في هذه الكنيسة، فكان بعضهم يشير بهدمها وبعضهم يشير ببقائها وكذا، وبعدين كأنه مال السلطان إلى هدمها، وبعدين قيل له ترى عمر بن الخطاب لم يهدمها وكذا فأبقاها. طيب إيش كان شرط فتح بيت المقدس؟ عندهم 40 يوم يدفعوا قطيعة عن الرجل 10 دنانير وعن المرأة 5 وعن الأطفال، فإذا مضت 40 يوما ولم يحصل دفع هذه القطيعة المالية من لم يدفع يملك. جاء واحد من الأمراء، تذكروا هذاك اللي هو ابن بارزان أظن باليان، إيه هذا دفع عن 18,000 فقير، استأذن السلطان قال له تسمح لي أدفع هذه عن الناس اللي، فهو دفع وظن أنه يعني كأنه استوفى العدد، لكن بعد كل هذا وبعد الإحصاء وبعد الكذا بقي من الناس الذين لم يدفعوا هذه الدنانير بعد 40 يوما 15,000. يعني كم كانت الأعداد؟ فعلا ترى الأعداد مهولة، الأعداد مهولة. يعني إذا كان أول شيء أنه ترى 10 دنانير يعني صح أنها هي كثيرة تعتبر نوعا ما، بس ما هي كثيرة المبلغ الهائل، وبعدين ديناران بالنسبة للأطفال، 5 دنانير بالنسبة للنساء، وانت انت جالس تشتري نفسك، جالس تشتري نفسك. فالناس دفعوا. طبعا بالمناسبة ترى صار في قلة أمانة نوعا ما من بعض الأمراء، ذكروا هذا المؤرخون، لأنه ترى الدنيا يعني عارف فتح بيت المقدس وبعد قتال ودنيا وفي صليبيين وأمراء ودنيا وفرسان وكذا واتفاقات ومعاهدات والناس خارجة داخلة، فرتبوا الأمراء على الأبواب يجمعوا كذا ويسجلوا كم واحد وكم أنت وكم راس محاك وكم تدفع وكم مدري إيش أي. فصار خلال هذا من بعض الأمراء الصغار بعض الخيانات، بعض الخيانات اللي هي أنه يمشي عشان يأخذ فلوس لنفسه وكذا وما يحسبها ومدري، هذا ذكروه المؤرخون يعني. فيعني موجود، كان هذا الأمر كان موجودا. وإحنا تكلمنا عن هذه القضية أكثر من مرة، لكن الفكرة أنه الأعداد والله أعلم أنها ربما كانت بمئات الألوف من النصارى في بيت المقدس، لأنه الأعداد التي خرجت التي دفعت هي الأكثر المهولة الكثيرة. الفقراء الذين دفع عنهم كم قلنا؟ 18,000، هذا الفقراء، وباقي 15,000، وباقي سكان القدس من النصارى. يعني هذول ترى ما هم سكان القدس، هذول ما هم السكان يعني خلينا نقول اللي كان لهم كأنه يعني ما أعرف إيش كيف هم يعني بالضبط حسبوها، بس يبدو في ناس من زمان ساكنين في القدس من النصارى وكذا. هؤلاء تعامل معهم صلاح الدين تعامل مختلفا، هذول ما خرجوا، ما أخرجوا من القدس. يعني سؤال، هل تم إخراج كل النصارى من القدس؟ الجواب لا، بقي بعض السكان هم بالألوف، ذكروهم بالألوف. هؤلاء إيش سووا؟ ضربوا عليهم الجزية تحت حكم الإسلام، نفس نظام الجزية، نفس نظام أهل الذمة. جيد، فهذه أيضا من الأمور اللي كانت باقية. طيب لما جو يخرجوا، طبعا كان من ضمن الصلح أنهم يجوز لهم يحملوا أموالهم، حملوا أموالهم، لكنهم مش راحوا للأماكن اللي كانت عندهم للعبادة والمدري إيش وكذا، وشالوا الأموال اللي فيها الذهب والمدري إيش والأشياء الثمينة والأحجار الكريمة والأشياء هذه شالوها معهم. ورأهم هذا فقيل للسلطان صلاح الدين حملوا معهم هذه الأموال ولا يشملها الصلح، وإنما صلحوا على أموالهم. فقال إنهم لا يعرفون هذا التأويل. فهمت كده؟ يعني إنه احنا قلنا أموالهم، فهم ما حي فهمت الفكرة إنه حيقول هذه أموالنا مي أموالنا، بس هذه أموال عامة، هذه أموال كذا، طب هي من أموالهم اللي هم وضعوها على الأماكن هذه. فيقول حتى لا ننسب إلى نقض العهد خليهم يأخذوها، حتى لا ننسب إلى نقض العهد خليهم يأخذوها. واضح انه قيمه الاموال بالنسبه لصلاح الدين ترى هي مو موقف ولا موقفين ولا ثلاثه. اصلا حيجينا الان يقول واقام السلطان على القدس حتى تسلم ما بقربه من حصون واستباح كل مال الكفار بها من مصون ثم عمد الى ما جمعه ففرقه واخرجه في ذوي الاستحقاق وانفقه فاكثروا عذله على بذله واستكثروا ما فضه بفضله فقال كيف امنع الحق مستحقيه وهذا الذي انفقه هو الذي ابقيه واذا قبله المستحق فالمنه له علي فيه فانه يخلصني من الامانه ويطلقني من وثاقها. مين يقدر يعرف المال باعتباره امانه لا باعتباره محصلات شخصيه؟ ويقول ايش؟ يقول يا اخي الله يجزيه خير انا جالس افرق الاموال اذا وصلت الى مستحق المنه له مو علي مو لي. والشيء الثاني انه خلصني من الامانه، انا هذه اموال امانه ايش اسوي فيها؟ ايش اسوي فيها؟ سؤال. هذا الان تمام منطق شرعي صحيح صح ولا لا؟ لكنه تذكروا الكلمه اللي تكررت معانا في الصلاه، يا سلام عليك، يستكثر على الملوك المتاخرين. استكثر والله كثير يا صعب يعني فاهم، يستكثر يعني صعب والله يعني، يعني والله غريب جدا انه في واحد متاخرين يسوي كذا، غريب يعني الله يعني كل الاموال اللي حاز تذكروا حق آمد حسن آمد لما فتحوا ها اي بالنسان اللي جلس كم 3 ايام صح 3 ايام ومعاه 300 واحد ينقلوا الاموال من حسن الله يقطع ابليسك، هي كلها آمد يعني، يعني ما هي القدس فاهم ولا حلب ولا الموصل، هي كلها مدينة وسط يعني ولا صغيرة، وثلاثة أيام ب300 خادم ينقلون الأموال التي له اللي جمعها في الحصول في مستودعات أموال، طبعا يدخل فيها أنواع الأموال أقمشة على مدري إيش على ذهب على إيه، قالوا فما نقل إلا 10. ولما جاء سلمها صلاح الدين للأمير أظنه كان نور الدين بن قرار سنان أظن إيه، فأعطاه إياه فقالوا له يا صلاح الدين أنت أعطيته الحصن على ساء أنت يعني أنت وعدته أنك تسلمه حصن آمد وهو حيرضى أصلا، أنت سلمته الحصن يعني الله أكبر وفيت له العهد هذا الأمير المسلم، فليش تسلمه المال اللي جوه كثير؟ فقال ما راح أسلمه الأصل وأسيبه من الفرع، سلمه الأصل وفرع نقطة فاصلة ومشى. فهمت الفكرة؟ طيب يا جماعة الخير شوفوا هذه الأموال التي استخف بها صلاح الدين هي ثقيلة عند غيره، ثقيلة عند غيره، وكم وكم وكم سقط كثير من العاملين بسبب الأموال، بسبب الأموال. المال له بريق وله فتنة في النفوس، والمكتسبات يحصل عندها التزاحم، وهذه فطرة بشرية. الإسلام كلما ارتفعت وترقيت في ذكاء نفسك فيه تعاد تعريف الأشياء من جديد فتنزل قيمة الأموال تصبح في مكانها الطبيعي. ولذلك تذكروا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصحابة بهذا المعيار فقال لهم في حنين ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى حالكم؟ يعني التذكير بالمعادلة ترى. ولما فاضت عين عمر قال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولما عوتب أو قيل له صلى الله عليه وسلم في أعطيت فلانا وتركت فلانا وفي حديث آخر في البخاري قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، وفي بعض كراهية أن يكبه الله في النار على وجهه، يقول ترى المال اللي يعطيه هذا جالس أمنع فيه من النار لأنه ليس عنده من قوة الإيمان ما يثبته على الإسلام، فيأتي المال ليثبته. وفي شيء اسمه المؤلف قلوبهم، قال وأكلوا ناسا لما جعل الله في قلوبهم من الإيمان منهم عمرو بن تغلب. في ناس يعطيهم في ناس ما، فهي العطية ليست بالمحبة يعني، هي الفكرة لو كانت شيء شخصي مجرد شيء شخصي عارف أبغى أهديك هدية ولا أنت ولدي ولا شيء وأعطيك فلوس تمام حلو هذا يعني تمام، هذه الآن بالمحبة صح؟ بالمحبة يعني في قدرة وتجي محبة الواحد يهدي يقول كلمة طيبة يعطي. هذه هذه هذه متعلقة بالمحبة. بس فكرة أموال المسلمين وأموال التبرعات وأموال العمل الإصلاحي وأموال هذه ما هي بالمحبة يوزعها الواحد. ما هي بالمحبة، ما هي بالمحبة، هذه بالمصلحة. فهمت الفكرة؟ ومن المصلحة أنه يجبر بها بعض الضعفاء، يجبر بها بعض الضعفاء يعني الضعفاء في الإيمان، أنه عارف بالعكس يتصير المعادلة عكس، أنه كل ما ضعف يعني ضعفت المحركات الداخلية القلبية والإيمانية المفروض تزيد الفلوس، تصير هذه مقابلة. فهمت الفكرة؟ فضلا عن احتياج هذا الحاجة شيء آخر هذا أكيد يعني، بس احنا نتكلم عن ما فضل عن الحاجة. طيب هذه واضحة. لو تتذكروا نفس هذه الكلمة اللي هو جمع ما فرق، عفوا فرق ما جمع، هذه نفسها قيلت أحسنت لما تولى صلاح الدين بعد أسد الدين، يعني معناه أنه هذه صفة لازمة في صلاح الدين من زمان، أنه لما توفي أسد الدين وتولى صلاح الدين عام كم؟ 64 أو 65، قال فأعمد صلاح الدين إلى ما جمعه أسد الدين ففرقه. تمام. طيب هذه الآن من الأمور يعني خلينا نقول التي يحسن الوقوف عندها. باقي طبعا أبيات وقصائد وأشعار قيلت في هذا الفتح العظيم، ذكرت شيئا منها في اللقاء الماضي، ربما يعني صعب الواحد يعيد كثير أو يذكر كثير، ليس إعادة إنما لسه في أبيات أخرى ما قيلت، فيعني ممكن واحد يقرأها في الروضتين. حسنا، فتحنا بيت المقدس، فتحنا الحمد لله رب العالمين. ايش تبغى بعد كذا يا أنس؟ ماذا تريد؟ ايش المفروض نسوي الان؟ ومعركه حطين والدنيا وما شاء الله وكل شيء وكذا، ايش تبغى نسوي الان؟ ماذا نريد؟ ماذا نفعل الان؟ الان سلطان صلاح الدين يملك القدس وعسقلان وعكا ويافا وحيفا وطبريه ومصر كامله وحلب وبعض وحمص وحماه وبعلبك والدنيا هذه، وبعدين بعض بلاد الجزيرة الفراتية، والباقي تابع له ولاء، واليمن تابع لحكمه مباشرة. ايش المفروض يسوي الان؟ ايش النتيجة الطبيعية لأي ملك مسلم عادي في تلك المرحلة يسوي الان؟ اصلا هو ما راح يفتح يعني لو كان في عادي، بس ماشي خلينا نقول يفتح، ايش راح يصير؟ يجلس الحمد لله رب العالمين، أدى ما عليه زيادة صح ولا لا؟ يعني تخيل القدس فتحها، إيش تبغى؟ يجلس على الأقل، على الأقل يعني حتى ترى فيه تبرير إنه من باب العبادة نجلس يعني نصلي في القدس ونجلس وهذا، وبعدين يعني أنا إيش تتوقع إنه أقصى شيء ممكن يسويه إنه يرسل على حدود الثغور من يحميها صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طيب نشوف إيش سوى الحين. إيش باقي لنا محتل؟ لا، في الجنوب، في جنوب الساحل الشامي، في جنوب الساحل الشامي صور فقط، ما بقي إلا صور، وفي والشمال الساحل الشامي كله لسه ما راح كله كاملا. جيد، فعندك من ساحل لبنان إيش باقي؟ طرابلس، وبعدين عاد الساحل السوري كله إلى أنطاكيا، هذا كله لسه ما تحرر. لكن كان ممكن يعرف هذه الأماكن إنها خلاص هي بلاد الصليبيين، وإحنا نحمي بلاد المسلمين اللي فتحت بحدود الثغور، نحط من جهة حمص وحماة، ومن جهة شو اسمه يعني من جهة حلب مقابل أنطاكيا، ومن جهة حمص وحماة مقابل يعني الساحل السوري، وشمال لبنان مثلا، ممكن إذا مرة يفتح طرابلس وخلاص ومن عندها يضع الثغور وخلصنا. باقي بس إيش؟ يروح للكرك. الكرك هي باقي من الحصون. طبعا باقي حصون يا جماعة داخلية، حصون داخلية لسه ما فتحها، مهمة جدا. أهم يمكن هي حصنين فقط غير الكرك طبعا. طبعا لما أقول حصون يعني ما هي مدينة وفي نفس الوقت ما هي صغيرة، يعني هي قلاع فيها عدد كبير، فيها قوة عسكرية قابلة للصمود حتى لسنوات. جيد، هذه في باقي، كان باقي حصنين قريبين من طبرية، مهمين جدا جدا جدا، واحد اسمه كوكب، واحد اسمه وهو معروف جدا صفد. كوكب وصفد، واحد تحت واحد فوق، صفد فوق كوكب تحت، جيد، كلها قريبة من طبرية. هذه حصنين كانت باقية، هذه قريبة من موقع تحطين، وبالتالي في جزء من الفرسان الأساسيين هربوا إليها. وأما البلدان الأخرى اللي فتحها الكثيرة اللي سميناها ما شاء الله ما خلصت في اللقاء الماضي، بعد القدس، عفوا بعد حطين وقبل القدس، هذه البلاد الكثيرة وين راحوا أهلها؟ في ناس منهم راحوا القدس، وأكثرهم راحوا صور. جيد، صور صارت مليان صليبيين الآن. طيب، فإحنا باقينا الحصنين هذه اللي هي كوكب وصفد، وهذه طبيعي إنه هو إيش راح يسوي؟ على طول راح يحاول يفتحها، لأنه هي وسط صارت وسط بلاد المسلمين. سبحان الله، في 3 شهور انقلبت المعادلة. كانت هذه، تتذكروا الكلام العماد ولا مين لما قال نهر الأردن الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؟ الحين ما عاد حد فاصل بين الإسلام والكفر، الحين هذا كله صار إسلام، كله صار إسلام، بس في وسط بلاد الإسلام هذه صار فيه حصنين للكفار، فضلا عن جنوب بلاد الأردن اللي هي جهة الكرك، والكرك وراح يجينا إن شاء الله. فهمتوا الخارطة ولا لا؟ واضحة الخارطة ولا مواضحة؟ واضحة الخارطة صح؟ تمام، هذه إذن الخارطة. والقدس الآن صلاح الدين فيها، وتو فتحها ورتب الأمور وقرر أنه يبني مدرسة وكذا، ورتب النظافة وكل شيء تكلمنا عنه. ماذا سيفعل؟ قال العماد: ثم إن السلطان ما زال مقيما بظاهر القدس، يحقق الآمال ويفرق الأموال، حتى وردت كتب سيف الدين علي بن أحمد المشطوب، وكان نائب السلطان لصيدا وبيروت. يا جماعة، إحنا يمكن من هذا اللقاء أو اللي بعده حنبدأ نركز على الأمراء، نبدأ نركز على الأمراء، لأنه الملاحم القادمة سنرى من الذي يثبت من الأمراء ومن الذي لا يثبت، من الذي يبقى مع صلاح الدين ومن الذي ينسحب، وحتى بعد صلاح الدين الأيوبي بعد وفاته هؤلاء الأمراء سيكون لهم ذكر، ما حالهم بعد وفاة صاحب هذا المشروع العظيم. طيب، هذا سيف الدين علي بن أحمد المشطوب، هذا مهم، واحد مر معنا أصلا مرارا، كتب له يحرضه على حصار صور. فرحل السلطان عن القدس يوم الجمعة 25 من شعبان، ما كمل شهر صح؟ ما كمل شهر من فتح القدس، باقي له يومين وكمل شهر. صعب ولا سهلة؟ ها يا جماعة الخير، صعب ولا سهلة؟ انت متستوعب 90 سنة محتل وجاي فتحت القدس شهر ما تكمل فيها، ليش؟ الجهاد في سبيل الله. صاحب الغاية لا يقف، صاحب الهدف الكبير ما له محرك من داخله، ولذلك فعلا وحقا هنا دروس ودروس ودروس، والله والله يا جماعة دروس ودروس، صح ولا أبوي؟ والله دروس ودروس. كيف ما تكمل شهر في القدس؟ بعدين انت ماشي، اذا ما كملت شهر حترجع دمشق مكانك مستقرك، تمام ماشي مفهومة يعني، بس بدل ما تروح دمشق تروح صور، تروح تقاتل في سبيل الله، هذه صعبة والله، والله صعبة، بعد الفتح، بعد الملك، بعد تحرير القدس، والله صعبة، لكنه راح. طيب، فرحل السلطان على القدس يوم الجمعة 25 من شعبان، وأخذ صوب عكا، وسبقه إليها الأفضل وتقي الدين. الأفضل من هو؟ ولده، وتقي الدين ابن أخوه. وودع السلطان ولده العزيز ورده إلى مصر، فكان آخر عهده به. نعم هذا الآن كلام العماد، فكان آخر عهده به. أنا ما أستحضر الآن أنه ما جاء مرة ثانية، بس خلاص يبدو من هذا الكلام أنه فعلا ما رجع مرة ثانية. صلاح الدين قلنا ما عاد راح، بس ما عاد في مكان في مصر الحين، الدنيا فيها جهاد في سبيل الله، ما في كل الثغور الشامية هذه ما خلته يرجع. واستسحب السلطان وأخاه العادل فوصل إلى عكا مستهل رمضان، فأصلح من شأنها، أصلح من شأنها. طيب مو شو اسمه أخذ له لفة بالقوارب على السواحل اللي تمشى في عكا، لا أصلح من شأنها، يعني ترتيب الأمور كذا استعدادها تمام. ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة 9 رمضان، وخيم بإزاء السور بعيدا منه على النهر، ومعظم البلد في البحر، وهي مدينة حصينة متوسطة في البحر كأنها سفينة. وكان المركيس الذي في صور قد حفر لها خندقا من البحر إلى البحر. وقت ما انشغل صلاح الدين بحطين والفتوح وفتحية المقدس، هذا المصيبة ذا، هذا بالمناسبة هو كان ترى هذا حق شو اسمه هو حق صور، هو ما هو أصلا من القادة القدماء الصليبيين، هذا واحد تاجر صليبي جاب سفينة كبيرة. وقتها كان متوفي أمير صور، ما كان في أحد، هو جاي ما يدري عن اللي صار في حطين، جاي من أوروبا ما أدري من سواحل البحر يعني، وجاء وأرسى عند عكا، وعكا توها مفتوحة من ويستغرب ما في لا صلبان ولا أحد يرحب ولا أحد يطل جالس فيه، وضع مختلف. ها أولد فيها البلد شو الوضع إيه، لين ما جاء واحد من المسلمين وكذا وبدأ يحتال هذا، فقال له أو شيء نطلب الأمان، إن يعني كأنه تاجر أو شيء كذا، وصار يرسل ومين أنت ويرسلوا، يعني الناس ما هي منتبهة إنه في شيء خطير يعني، وهو كان ينتظر هبوب الرياح، فيرسل رسالة ويأخر ويرسل ويأخر ويرسل لين ما هبت الرياح، فأخذ بعضه وحول على صور، فدخل هناك صور، طبعا سفينته محملة بالأموال والعتاد وكذا وإلى آخره، واشترط على أهلها إذا أرادوا البقاء. طبعا هناك إيش صارت العدوى، عدوى التسليم، تعرف لما قال عماد الدين إنه راياتنا صارت كأنها مغناطيس، والش اسمه فاضل، رايات صلاح الدين صارت كأنها مغناطيس، كل ما جات البلد هذا إيه خلاص هو انكسرت الشوكة، فصاروا كل يسلم ويسلم ويسلم، فهذا قال لهم ما نبغى نسلم، بس بشرط أنا أتولى لكم البلد وأنا أستلم إمارتها بالكامل. قالوا تمام، أعطوه إياها، وبالفعل بقيت شوكة في حلق الإسلام هذا البلد. إيش سوى خلال الفتوحات هذه؟ كان توه سائر حطين، لسه باقي صلاح الدين منشغل 3 شهور بفتح بقية البلدان، هو جلس يجهز البلد في التحصين. صور على البحر، فهو الفكرة بس إنه حفر لها خندق من البحر إلى البحر، يعني قوس من الشاطئ اللي شمال البلد إلى الشاطئ اللي جنوبها، قوس كامل خندق. ها وأدخلت فيه المياه، يعني صار كأنه جزيرة، صارت صور كأنها جزيرة، فهمت الفكرة؟ طيب، ومعظم البلد في البحر، وهي مدينة حصينة متوسطة في البحر كأنها سفينة. وكان المركيز الذي في صور حفر لها خندق من البحر للبحر، وبنى بواشيره وأحكم في التعمير تدبيره، واستظهر بتكثير العدد والعدد، واغتنم اشتغال السلطان بفتح القدس، فقام السلطان بتلك المنزلة على صور 13 يوما. حتى إيش؟ حتى إيش؟ وما فتح طبعا، حتى تلاحقت الأمداد وكثرت العدد وآلات الجهاد ورتبت المنجنيقات، ثم حول السلطان مضاربه إلى تل قريب من السور يشرف عليه، ثم حاصرهم وقبل كل من الملوك بجانب يكفيه، قبل يعني كفل، منهم الأفضل والعادل وتقي الدين، فحاصروهم وضايقوهم. ووصل في تلك الأيام من حلب الملك الظاهر، ولده توجا من حلب، ولد السلطان بعسكره الحلبي، فاستظهر السلطان به واستدعى الأسطول المصري، وكان بعكا، فجاء منه 10 شواني زي السفن الكبيرة يعني، وكان الفرنج في البحر مراكب وحراريق، يعني الآن حاصر صور من وين؟ من البر ومن البحر. فلما جاء السلطان استطال عليها، استطال على سفن الصليبيين وأبعدها، فأحاط بهم المسلمين وقاتلوهم برا وبحرا. قتال جهاد، من السفن اضرب ومن البر اضرب، وبسم الله منجنيق على سهام على نيران على ضرب على طحن على تمام. قال العماد: فبينما هم في أحلى ظفر وأهنى ورد وصدر، يعني واضح الأمور متوجهة للفتح، إذ ملك الفرنج خمسة من شواني المسلمين وأسروا مقدميها ورئيسها عبد السلام المغربي ومتوليه بدران الفارس، وألقى جماعة أنفسهم في البحر فمن ناج وهالك، وذلك أنهم سهروا تلك الليلة بإزاء ميناء صور، ثم غلبهم النوم بدون حراسة. الفكرة مو هنا، فكرة كيف انتبه الفرنج الصليبيين. نرجع مرة أخرى لاستثنائية هذا الخصم الذي ملك بلاد المسلمين، استثنائية في اليقظة، عجيب والله. يقول لك: فما انتبهوا إلا والفرنج قد ركبتهم ونكبتهم، فأصبح المسلمون وقد وجموا، وأتاهم من الأمر ما لم يعلموا، ونفذ السلطان إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى بيروت، وخاف عليها لقلتها أن يستولي عليها عبدة الطاغوت، فنجا منها شيني رئيس جبيل، والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهم فألقوا أنفسهم في الماء وخرجوا على البر على وجوههم. ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت، فخرجت يوما وقت العصر مستعدة للقتال. خرجوا من الحصن إيش؟ قاتلوا على البر، فالتقاهم المسلمون فكانت الدائرة على الكافرين، وأسر مقدم كبير لهم ظن أنه المركيس، فسلمه السلطان إلى ولده الظاهر ليحفظه، فضرب عنقه. وكان الليل، واضح أنه مواصلة معه يعني، وكان الليل قد دخل، فلما أصبحوا تبين لهم أن المركيس بعد في الحياة، فطال حصاره حصار الحصن. أيوة اسمع مع الكلمة المهمة هذه، يبغى لها كلمة مهمة هذه. نبدأ الآن، تبدأ الابتلاءات. فطال حصاره حتى ضجر كثير من أمراء المسلمين، لأنهم رأوا ما لم يألفوه من تعسر الفتح عليهم. تعالوا أنتوا الحين لكم عشرات السنين جالسين في قلاعكم وحصونكم مدنكم، لما الله سبحانه وتعالى سخر لكم صلاح الدين تعسرتوا عليه وتعكرتوا إلا قليلا، لما جمع الله الكلمة وقررت أنكم تروحوا تجاهدوا معاه فتح الله عليكم، لما فتح الله عليكم في حطين في 3 شهور فتح الله عليكم ما لم يفتحه على المسلمين من مئات السنين، أنه في 3 شهور تسقط كل هذه المدن، مدينة على إثر مدينة على إثر مدينة على إثر مدينة على إثر الساحل الشامي الصليبي المحتل تحرر. تعودتوا الفتح سهولة، جاسور طول عليهم. قل لك: فضجر كثير من أمراء المسلمين لأنهم رأوا ما لم يألفوه من تعسر الفتح عليهم، فأشاروا على السلطان بالرحيل لئلا تفنى الرجال وتقل الأموال، وكان البرد قد اشتد عليهم، بدأ الشتاء. طبعا الشتاء له ضريبته، صح ولا لا؟ وانت ايش راس مالك؟ خيام وعلى شاطئ البحر، وايش اللي راح يقيك من الرياح والعواصف والامطار واحيانا ممكن الثلوج شده البرد الى اخره. وكان راي السلطان، واسمع الكلمه، وكان راي السلطان ايش الكلمه؟ والاتقياء من الامراء كالفقيه عيسى. هذا الفقيه عيسى والله واضح انه كان صراحه شيء استثنائي. فقيه عيسى هذا اللي اسر اصلا عند الصليبيين ايام 61، ايام حرب الداروم، ايام الرمله، وبعدين وبقي سنين في الاسر وبعدين حرر. هذا من الاتقياء من الامراء، وهو من الامراء الفقهاء من العلماء يعني. والأتقيام الأمراء ها احفظوا كالفقيه عيسى وحسام الدين طمان. مين تتذكر طمان؟ وين مر معانا طمان؟ تو مر معانا. أنا ناسي الآن وين؟ وين كان يا ربي طمان؟ ها؟ مين يتذكر؟ نسيت الآن. كأنه له شيء في دمشق. طيب. وعز الدين جرديك مر معانا هذا. هذا أي واحد؟ ها؟ من قادة النورية. أي بس وين كان؟ إيش فيه؟ كان له مواقف؟ هو اللي سجنوه في هو اللي سروه إيه؟ وعز الدين جرديك النوري. هذول ثلاثة الآن. كان رأي هؤلاء الثبات إلى الفتح لئلا يضيع ما تقدم من الأعمال وإنفاق الأموال. وقال السلطان: هدمنا السور وقاربنا الأمور، فاصبروا تفلحوا، فاصبروا تفلحوا، وصابروا تفتحوا، ولا تعجلوا. إيش سووا؟ أظهروا الموافقة وفي أنفسهم ما فيها، فلم يصدقوا القتال. ياهو معد الخير، تونا فتحنا القدس يا شباب، حبايب كملوا اشتغلوا، معليش شدوا الهمة شوية. وستظهر مع الأيام، ستظهر أنه القضية ليست في مجرد توجيه الطاقات، إنما القضية الذي سيبقى، الذي سيثبت مثل الوصف اللي قال الأتقياء أمام الشدائد والأهوال. ما فيه، لازم صناعة داخلية، لازم في شيء مكون داخلي. ولأنه هذا لم يكن هو الأساس في الجيوش في تلك المرحلة، ف يعني لم تكن القضية تامة. وإن كان خلال هذه المدة مثل ما ذكرنا مع الجهاد ومع الخير الذي حصل، صار في ناس، صار في ناس أهل هم وأهل تقوى وأهل حرص على الجهاد، فلم يصدقوا إيش؟ القتال. وتعللوا بأن الرجال جرحى والعلوفات قد قلت، فلم يسع السلطان بعد ذلك إلا الرحيل، لم يسعه إلا الرحيل، فأمر بنقل الأثقال، فحمل بعضها إلى صيدا وبيروت، وأحرق الباقي لئلا يناله العدو، ورحل في آخر شوال. يعني جلس على صور كم؟ شهر ونص تقريبا، 9 رمضان قال، من 9 رمضان كأنه صح؟ إلى كم؟ إلى آخر شوال. طيب طيب، وهو أول يوم من كانون الأول، هذا آخر شوال. كم إيش هو بالشهر ال 12. وسار تقي الدين إلى دمشق على طريق هونين، واستصحوا معه عساكر الشرق وديار بكر والموصل والجزيرة وسنجار وماردين. شوف يعني كل اللي صار هناك قبل صار له أثر هنا، هذول كلهم جو. ورحل السلطان إلى عكا، هم رجعوا إلى بعض الأمراء رجعوا إلى بلادهم تفرقوا، هو راح إلى عكا، فوصلها في 3 مراحل، لأنه سلك طريق الناقورة، وهي طريق ضيقة مطلة على البحر، بها يضرب المثل لا يعبر بها إلا جمل جمل، فعبرت بها الأثقال والأحمال في أسبوع، وكان عين يوم رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور الثقل أو الثقل، وخيم السلطان عند التل، وسار العادل إلى مصر، والظاهر إلى حلب، وبدر الدين دلدرم الياروقي إلى بلاده. طيب، أثناء مدة الحصار حصل شيء. إيش الحصنين الباقيين اللي ما فتحها في الطبرية؟ صفد وكوكب. في مدة رحيل السلطان، مو وقت الحصار، وقت الرحيل، هو ماشي جاء خبر عن أحد أمرائه اسمه سيف الدين محمود. سيف الدين محمود هذا أخو عز الدين جاولي، جاولي مر معانا مرارا صح؟ من الأمراء الأساسيين. جاء خبر أنه هذا الأمير سيف الدين محمود أخو عز الدين جاولي أحد الأمراء المهمين الشجعان الأبطال، استشهد في عفربلة تحت حصن كوكب، كبسه الفرنج فيها ليلا، وذلك واسمع ذلك، اسمع ما بعد ذلك، وذلك أنه كان قد بقي على السلطان بعدما فتح من بلاد العدو من جملة أعمال طبرية والغور حصن صفد وكوكب، وكان في صفد جمرة الداوية، وفي كوكب جمرة الإسبتارية. الداوية والإسبتارية قلنا اللي هم القوة الضاربة للصليبيين، اللي هو منهم فرسان الهيكل، هذول اللي يسموه فرسان الهيكل وكذا، الفرسان الصليبيين الشداد الأبطال في الحرب، واللي هم أصلا أكثر تدينا. ولذلك ترى في واحدة من المرات هيكون في مفاوضات، فكان السلطان يشترط أنه المفاوضات تكون عن طريق الداوية لأنه يثق بالتزامهم بالعهد لتدينهم، أي بخلاف شو اسمه، كان وقتها ريتشارد قلب الأسد ذاك مهوي، صح حرب صليبية وكذا، بس أنه ما هو يعني يغدر ما يغدر، قائد عسكري. هذول نذروا أنفسهم للجهاد المقدس بين قوسين في الجهة الأخرى في الضفة الأخرى على ضلال. هؤلاء وين راحوا يا أنس؟ كوكب وصفد. الداوية راحوا في صفد والإسبتارية راحوا في كوكب. طيب إيش صار؟ فاحتاج السلطان في فتحهما إلى المطاولة، فوكل بصفد جماعة يعرفون بالناصرية. الناصرية تبع مين؟ أنا قلت الصلاحية مصطلحية، الناصرية تبع مين؟ ناصر صلاح الدين. مقدمهم مسعود الصلتي، ووكل بكوكب هذا الأمير سيف الدين محمودا. طيب الآن كونوا وكل ووكل، هذا معناه إيش؟ لا معناه أنه السلطان صلاح الدين إيش؟ لا بس شغال كويس، الرجل جالس يعطي نظرة كاملة، أعطى تشيك كامل على الخارطة، ما في تهاون. احنا ما راح نقدر نفتح الان صفد مثلا، انا ما رايح بنفسي، لا يرسل كتيبتين، كتيب الضايق هذول الضايق، اقل شيء ما يخرج من البلد. هو في القدس راح صور، لما انجلى عن صور راح بطريق اللي يقول ما يمر في مضيق ما يمر الا جمل جمل، وكل ناس في صور عشان ما يخرج من صور. هذا الحزم والتدبير قيادة. طيب فاقام في حصن ايوه، فوكل بصفد جماعة يعرفون بالناصرية، ووكل بكوكب هذا الأمير سيف الدين، فأقام في حصن عفربلاء وهو قريب من حصن كوكب، ونغص على المقيمين فيه المطعم والمشرب، وضيق عليهم المذهب إلى أن دخل الشتاء. ونفس قضية النوم اللي صارت في السفن صارت هنا، فاختلت الحراسة واعتلت السياسة اللي هي الشتاء مع الشتاء. فلما كانت آخر ليلة من شوال وكانت ليلة باردة مطيرة، حرس أصحاب سيف الدين حتى ضجروا فغلبهم النعاس، فما استيقظوا إلا وفرنج كوكب عليهم باركة، فدافعوا عن أنفسهم حتى استشهدوا. يعني كذا يبدوني من السياق أنه هذول جماعة من المرابطين اللي جايين جهاد في سبيل الله كذا، يعني عارف، وأبطال يعني. فدافعوا عن أنفسهم حتى استشهدوا، وأخذ الفرنج غنيمة المسلمين ودخل بها كوكب. وكان هذا الأمير محمود اللي هو سيف الدين هذا ذا دين متين ومكان من النسك مكين، وهو يسهر أكثر ليله متهجدا، وقد جعل منزله مسجدا، فجمع بين التهجد والجهاد وهما في العادة لا يجتمعان، هما في العادة لا يجتمعان. ومما يستأنس به في أنهما لا يجتمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لما سئل عن شيء يعدل الجهاد فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ الحديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن عمل في الإسلام يعدل الجهاد فقال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفتر وتصوم فلا تفطر؟ يعني إذا تبغى تعدل الجهاد ترى زي كذا. وفي حديث آخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو في نفس الحديث سئل عن عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجده، ما في شيء، ما في نصرة الدين، تضحية في سبيل الله، حمل راية الإسلام، إعلاء كلمة الله، ما في. ولكن من شأن الجهاد أنه يشغل الإنسان إيش؟ عن التطوع في الصلوات، ويعني قيام الليل وكثرة الذكر، وعن صح ولا لا؟ لكن هذا جمع بين التهجد والجهاد، وكان كثير الاجتهاد، فاغتم السلطان لمصابه، وزاد تألما إلى مآبه وتقدم إلى صارم الدين قايماز النجمي. حصل عندنا قايماز اثنين، في واحد ما ندخل فيه اللي في الموصل ذاك اللي هو مجاهد الدين قايماز، وهذا صارم الدين قايماز لا هذا من الجنود والعسكر. أن يرابط كوكب في 500 فارس ففعل ولم يزل بها إلى أن فتحت كما سيأتي. شو الفتح؟ طيب الحين الأمراء والعسكر والناس رجعوا إلى بلادهم أغلبهم. قال طيب ماشين معانا يا جماعة ولا ما أنتوا ماشين؟ ماشين؟ ها؟ يجيك يجيك أنت من صفيد ولا؟ لا أوه لا لا لازم أجل من شو اسمه من خليك اليوم إلا لما نذكر صفيد ما في. طيب قال وفتحت هونين والسلطان محاصر صور. طيب خلينا هنا نروح في كتاب وأخيرا جاني ورقيا الكامل لابن الأثير وأخيرا كنت أرجع له في النت. ها هذه مي أول مرة، هذه دائما كل شوي أذكر الفرنج مصايب صليب يعني أعداء أبطال في الحرب، أصحاب تكتيك عسكري، أصحاب يقظة. أصلا على طول سيرة نور الدين على طول ما يجي حدث في بلاد المسلمين إلا على طول الفرنج يستغلوا، على طول يموت واحد يتحركوا مدري إيش يصير يتحركوا كذا على طول على طول ما فيه. فيبدو أنه هم أمام بعض كأنه مثلا مراقبة زي ما كأنه مرابطة في خنادق، فهم الفكرة؟ هذا يراقب هذا وهذا يراقب هذا. انتبهوا لهم في تلك في آخر الليل أنه كأنه ما في حراسات، ما في أحد قائم، ما في أحد كذا، فجمعوا عليهم على طول. ذلك فعلا فعلا عدو خطير جدا جدا. طيب خلينا نروح ل الكامل لابن الأثير. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. طيب هونين، وين هونين؟ طيب يقول لما فتح صلاح الدين تبنين امتنع من بهونين من تسليمها وهي من أحسن القلاع ومنعها، فلم يرى التعريج عليها ولا الاشتغال بمحاصرتها، بل سير إليها جماعة من العسكر والأمراء فحصروها ومنعوا من حمل الميرة إليها، واشتغل بما تقدم ذكره من فتح عسقلان البيت المقدس. فلما كان يحاصر مدينة صور أرسل من فيها يطلبون الأمان فأمنهم فسلموا ونزلوا منها فوفى لهم بأمانهم. طيب يقول ابن الأثير باب ذكر حصري صفد وكوكب والكرك. لما سار صلاح الدين إلى عسقلان جعل على قلعة كوكب وهي مطلة على الأردن. طبعا قلعة كوكب يا جماعة هذه موجودة الآن، لو تشوفوا صورتها عجيبة يعني يسايرة فوق تلة مطلة على مساحات موجودة يعني مبنية الآن وحصونها موجودة. رجعت أنا شفت المسافات، هي تبعد هذا الحصن عن نهر الأردن غربا من جهة الغرب من جهة فلسطين 5 كيلو فقط، جيد، وتبعد عن بحيرة طبرية جنوبا 13 كيلو. صورتوا الموقع صح؟ هذه بحيرة طبرية جنوب يعني جنوب غرب شوية 13 كيلو، وغرب الأردن 5 كيلو. عرفتوا المكان؟ اي نعم. زي ما قلت لكم إذا شفتوا يعني صورته حتى كأنه مكان سياحي اليوم، يعني واضح أنه مكان استراتيجي مطل وعشان كذا أتعبهم يعني. طيب ذكر هنا قضية حادثة سيف الدين والقتل. متى ستفتح كوكب؟ أواخر سنة 84، بعد سنة من الآن. تخيل هي الآن في قلب بلاد المسلمين، ما راح تفتح كوكب إلا بعد سنة. خطير والله، خطير جدا. طيب طيب خلينا نكمل. هو فيه جماعة فيه أكثر من شيء، لكن عموما بعد ما قتل سيف الدين جاول، سيف الدين محمود أخو عز الدين جاول، إيش سوى صلاح الدين؟ في محرم انحسر الشتاء فسار صلاح الدين من عكا في من تخلف عنده من العسكر لمن تخلف عنده من العسكر. هذا اللي تخلف هم اللي بقوا يعني اللي بقوا عند صلاح الدين البقية راحوا وتوزعوا في البلاد. ها سار صلاح الدين من عكا في من تخلف عنده من العسكر إلى قلعة كوكب، راح بنفسه إلى كوكب. الحين في محرم 84 معناه أنه إيش حيسوي؟ ما راح يفتح، تمام؟ فحصرها ونازلها ظنا منه أن ملكها سهل وأن أخذها وهو في قلة من العسكر متيسر، فلما رآها عالية منيعة أدرك أن الوصول إليها متعذر، وكان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعد. وكان عنده منها ومن صفد والكرك المقيم المقعد، يعني اللي ما يخليه يرتاح. هذه الثلاث حصون لازم يفتحها، لأن البلاد الساحلية من عكا إلى جهة الجنوب كان قد ملك جميعها ما عدا هذه الحصون، وكان يختار ألا يبقى في وسطها ما يشغل قلبه ويقسم همه ويحتاج إلى حفظه، ولئلا ينال الرعايا والمجتازين منها الضرر العظيم. فلما حصر كوكب ورآها منيعة يبطئ ملكها وأخذها، رحل عنها وجعل عليها قايماز النجم مستديما لحصارها، وكان رحيله عنها في ربيع الأول. رحل السلطان عن كوكب في ربيع الأول، معناها كم جلس؟ شهرين أو أكثر في الحصار. ها؟ جهاد فعلا. شوف شوف فعلا ما شفت شيء والله يا جماعة. السنوات الجاية اللي جالسين نذكر الآن لسه ما شفتوا شيء. شفت السنوات الجاية كلها زي كذا، كلها جهاد. والله تكاد تقول إنه متى وضع جنبه. وبعدين زي كذا شفت من تخلف معه من بقي معه، هي هذه الحال ترى. كان إذا جاء للصعبة ينادي الأمراء من البلدان وعبال ما يوصلوا له من أماكن مدري إيش، ويجتمعوا يحاصروا المكان الكبير، وإذا خلص ورجعوا ويبقى معاه الأمراء هذول الأبطال اللي هم أصلا معاه، فهمت الفكرة؟ ويجلسوا ومن جهاد لجهاد ومن حصن لحصن ومن قلعة لقلعة ومن قتال لقتال ومن ساحة لساحة من ميدان لميدان ومن رباط لرباط، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذلك مثل ما ذكرت فعلا كانت البداية من حطين وليست النهاية، البداية كانت من حطين وليست النهاية. طيب احنا يمكن نتعب واحنا نتكلم وهو رحمه الله يعني كان يقضيها جهادا. ايوة طيب الان يا جماعة في احداث واشياء وامور. المشروع القادم لصلاح الدين حنبدأ فيه يعني اليوم إن شاء الله حنبدأ فيه جزء منه. المشروع القادم إيش تتوقع الآن؟ مشروع مشروع يعني ما أقول مشروع يعني مشروع كوجهة للجهاد أو كحالة أو كشيء، إيش تتوقع المشروع؟ خلاص الآن مشروع صلاح الدين الساحل الشمالي، الساحل الشامي الشمالي. خلاص الآن يعني لما أقول مشروع قصدي إنه هو يعني ايوه يعني يعني يعني حيروح معاه فتره متتاليه الاحداث، يعني عارف ان هو اللي هو مو رايح عشان مدينه معينه، يعني مو انه مثلا رايح انه مثلا طرطوس ولا مدري إيه. لا لا رايح هو خلاص الساحل الشمالي، فالان استعدادات عشان يبي يروح يفتح الساحل الشمالي في مسيره الله اعلم كم تاخذ. جيد طيب يقول لك لما أراد صلاح الدين المسير عن دمشق، بس قبل المسير عن دمشق متى راح دمشق؟ صح ولا لا؟ ولا ما تبغوا الأحداث زي كذا بالتفصيل؟ طيب قبل ما يروح دمشق، في هو في ذاك الوقت جات له رسالة عتاب. هو في هذه الأحداث الآن ما بين كوكب وصور وصفد وهذه الأمور، جات له رسالة يعني كانت شديدة من الخلافة العباسية، وذلك أنه صلاح الدين رحمه الله تعالى بعد ما فتح الفتوح وفتح القدس ومع الانشغال ومع الضغط ومع الأحداث ومع الأمور، ها أرسل بالبشرى إلى الخلافة العباسية مع شاب عادي. فكيف يرسل الخلافة العباسية هذا الخبر الكبير واحد مو معروف؟ كيف لا يقدر مقام الخلاف؟ فهمت الفكرة؟ كانت صعبة جدا، كانت حادثة كبيرة، ولذلك أتته كتابات شديدة من الخلافة العباسية جديدة جدا، وثارت فيها أشياء، ثارت فيها أمور. إيه إنه يعني الشخص اللي أرسل كأنه كمان تكلم بكلام معين غير محسوب ومدري إيش، وثارت الشائعات. وليش تسميت بالملك الناصر؟ لأنه الخليفة العباسي اسمه الخليفة الناصر، هل هذا مجاراة في الاسم؟ هل هذا كذا؟ وصار في تحسس من صلاح الدين من ناحية إنه أيوة إنه إيش يعني، تخوف إنه يعني قبل كذا الدولة السلجوقية وبعدين آخر شيء كذا، فإيش الوضع يعني؟ ويعني لكنهم على الأقل إنهم ما استعجلوا في إيش، ما استعجلوا في قرار أو في شيء يصير فيه عداوة يعني. فأرسلوا رسالة، أرسلوا كتبا يعني مع شخص اللي هو أخو العماد الكاتب، كان في بغداد، أرسلوا معاه رسالة يعني، هو بنفسه مبعوث ومعاه كتب وأشياء حتى يتكلم مع السلطان صلاح الدين رحمه الله بهذه القضية. طبعا في نفس الوقت وصلت رسائل من الآفاق بالتهنئة، الملك حق الأتابك حق أذربيجان وغيره أرسلوا الناس تهنئة بالفتح وكذا. لكن هذه القضية سبحان الله سببت مشكلة. فلما جاء أخو عماد الدين الكاتب استقبله طبعا صلاح الدين استقبالا يليق به، والأمراء والملوك، الملوك اللي هو طبعا ألقاب أولاده، تعرف الملك الظاهر، الملك المظفر، اللي كان باقي منهم، ما أدري هو كان باقي يمكن الأفضل طيب المهم لما قرأ أخو العماد الكاتب الرسائل عليه، يقول امتعض وارتمض ثم أعرض عما عرض ورجع إلى الاستعطاف وانتجع بارق الاستسعاف، وقال أما ما تحمله الأعداء وعدا به المتمحلون فما عرف مني إلا الاعتراف بالعارفة. وذكر السلطان أياديه السالفة في الفتوحات وإقامة الدعوة العباسية بمصر واليمن إلى آخره. قال وأما النعت الذي أنكر اللي هو الملك الناصر، ونبه على موضع الخطأ فيه وذكر، فهذا من عهد الإمام المستضيء من قبل يعني، مو الآن. والآن كل ما يشرفني به أمير المؤمنين من السمة فإنه اسمي الذي هو أسمى وأشرف. يعني تبغى تغير لقبي الآن؟ ها؟ أبشر على هالخشم راح أغير، واللي تشوفه أبد معك، مو بس معك، لا هو أسمى وأشرف، أعطني الاسم اللي أنت تحب ما عندي مشكلة. وما عزمي إلا استكمال الفتوح لأمير المؤمنين وقطع دابر المنافقين والمشركين. ثم ندب، يقول العماد الكاتب، ثم ندب مع أخي من سار في خدمته لزيارة القدس، ثم ودعه وأودعه من شفاهه كل ما في النفس، وظهرت بعد ذلك بالقبول آثار الرضا. هديت الأمور الحمد لله. أيوة يقول وكان جماعة من الملوك والأمراء كالعادل ومظفر الدين قد نخوه لما قيل في حقه وأرادوا أن يغضبوه. لمين؟ صلاح الدين. تذكروا بعضهم سواها مع نور، مع صلاح الدين أمام نور الدين، تذكروا؟ إيه. والحين نفس الشيء، إنه خير إن شاء الله، إيش بهم يتكلم عليك زي كذا، ليش الكلام هذا، هذا كلام لا يليق، هذا كلام كذا، لازم تسوي شيء، لازم تتكلم، لازم مدري إيش تسوي. قال ورادوا أن يغضبوه فما غضب، بل غاض غيظه ونضب، وتلقى ذلك بصدر رحيب ولفظ مصيب. والله المستعان، الله المستعان، صعبة. نعم. في واحد من الأمراء، احنا قلنا شوية بنذكر الأمراء، شمس الدين من المقدم، تذكروا؟ ذكرناه كثير صح؟ هو طبعا قديم جدا، وتعرف السلطان صلاح الدين آخر شيء ولا بعض هذا، وصار أمير أساسي. بعد ما فتح القدس صلاح الدين أرسله لإمارة الحج، طبعا هذه كانت أساسية، فكرة أنه يسموه الحاج الشامي والحاج العراقي والحاج، فالحاج الشامي طبعا يدخل في كل بلدان الشام اللي تريد أن الحج، يكون معهم أمير مكلف من السلطان أو من الأمير وكذا أو من الملك اللي في تلك المنطقة، فيروح موكب كبير ولو حماية ولو كذا، ويعني قصة. وهناك يعني عارف زي الحملات، حملات الحج بس عاد حملة كبيرة يعني الحج كله يكون فيه 4 حملات 5 حملات 7 حملات فهمت؟ حملات كبيرة جدا. فالسلطان أرسل شمس الدين المقدم واحد من أمراء الكبار أميرا على الحاج الشامي. يقول العماد كان السلطان لما فرغ من فتح القدس ودنا موسم الحج قال الموفقون نحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام ونفوز بالحج مع إدراك فضيلة فتح بيت المقدس في هذا العام. وفكرة ارتباط القدس يعني بالحرم يعني هذا يقول فالحج والجهاد ركن الإسلام. فاجتمع جمع من أهل ديار بكر والجزيرة والشام هذا كلهم تبع الحاج الشامي. فودعه السلطان على كره من مفارقته واستمهله ليحج في السنة الأخرى على مرافقته. مؤمل السلطان صلاح الدين كذا كان يفكر إنه إن شاء الله مدام فتحنا القدس السنة هذه بإذن الله السنة الجاية إيش أحج يعني. إيش تتوقعوا؟ ها؟ لا صلاح الدين حج ولا شمس الدين حج بعد هذه السنة. شوفوا شو الفكرة اللي صار. فقال ما معنى صلاح الدين؟ إن العمر قد فرغ والأمد قد بلغ والشيب قد أنذر والفرض قد أعذر فأغتنم الفرصة فرصة الإمكان قبل أن يتعذر. المهم راح هذا الأمير اللي هو مين شمس الدين المقدم مين مع الحاج العراقي الموكب الثاني أقصد يعني تبع مين الحاج العراقي خلافة العباسية. إيش نفسية الخلافة العباسية في ذاك الوقت؟ يعني هل لها تأثير على هذا الأمير العراقي أمير يعني الحاج العراقي؟ ربما. فلما وصلوا إلى عرفات أراد خلينا أقرأها من رواية ابن الأثير يعني هو صاغها صياغة شمولية فيها هنا أكثر تفصيلا في العماد بس صياغة ابن الأثير فيها يعني ذكر لبعض الأحداث المهمة. طيب يا جماعة الخير عشان تعرفوا بس إيش الوضع. طيب يقول لك يا حبيبنا يا حبايبنا جميعا فلما كان عشية عرفة تجهز هو وأصحابه ليسيروا من عرفات فأمر بضرب كوساته التي هي أمير إمارة الرحيل إنها يبدو زي الأبواق أو هذه الأشياء اللي تضرب زي الطبول أو شيء اللي هي كأنها زي شيء شو اسمه زي المواكب يعني كأنه شيء متعارف عليه الأمارات للرحيل. فضربها أصحابه فأرسل إليه أمير الحاج العراقي وهو مجير الدين طاش تكين ينهاه عن الإفاضة من عرفات قبله ويأمره بكف أصحابه عن ضرب كوساته. فأرسل إليه إني ليس لي معك تعلق أنت أمير الحاج العراقي وأنا أمير الحاج الشامي وكل منا يفعل ما يراه ويختاره. وسار ولم يقف ولم يسمع قوله. فلما رأى طاش تكين إصراره على مخالفته ركب في أصحابه وأجناده وتبعه من غوغاء الحاج العراقي وبطاطيهم وطماعتهم العالم الكثير وقصدوا حاج الشام مهولين عليهم. فلما قربوا منهم خرج الأمر عن الضبط وعجزوا عن تلافيه فهجم طماعة العراق على حاج الشام وفتكوا فيهم. وفي الحج في يوم عرفة فعرفة هم بس الحج وقتلوا جماعة ونهبت أموالهم وسبيت جماعة من نسائهم لأنهن رددن عليهن. بس هذه حقت اللي يعني امساك احتراز يعني. وجرح ابن المقدم عدة جراحات وكان هذه الرواية رأيتها فقط عند ابن الأثير عشان كذا أنا جبتها من عند ابن الأثير. وكان يكف أصحابه عن القتال ولو أذن لهم لانتصف منهم وزاد لكنه راقب الله وحرمة المكان واليوم. فلما أثخن بالجراحات أخذه طاش تكين إلى خيمته وأنزله عنده ليمرضه ويستدرك الفارط في حقه كأنه سوه عرفة قتال شرح ايش فيه استفاق. على طول سحبه عنده في الخيمة جلس يداويه وعالجه يحاول يستدرك. وساروا تلك الليلة من عرفات فلما كان الغد مات بمنى. تخيل والله العظيم وضع يعني ما تدري يضحك يبكي. تخيل يعني ها شوف الوضع كيف. وساروا تلك الليلة من عرفات، فلما كان الغد مات بمنى ودفن بمقبرة المعلة ورزق الشهادة بعد الجهاد وشهود فتح البيت المقدس رحمه الله تعالى. يعني ما أخذها من عند الصليبيين ها، أخذها في. وهذا يبين لك كمان يعني شيء من شيء من الواقع، شيء من الواقع وشيء من فكرة يعني فكرة يعني إيش اللي كان يحرك الناس، ترى هي فكرة التمحور حول هذا الأمراء والأجناد والكذا، وفكرة المنافسة وفكرة الكذا. إيش في يا جماعة الخير؟ لذلك حصل شيء من التهذيب مع هذه الأفعال الجهادية التي كان يقوم بها صلاح الدين، فانعكست على أمرائه، انعكست على أمرائه ببعض التهذيب، ببعض السلوك، ببعض الآثار، إنه فعلا كان رجلا يعني يعمل للإسلام حقا. هذه حادثة يذكرها كل المؤرخين تقريبا اللي تحدث عن تلك. الآن سيدخل معنا عنصر جديد أو إنسان جديد في المعادلة، وسبق أن ذكر لكنه سيدخل الآن معنا باعتباره قد يكون من الآن هو أهم شخصية في الرواية التاريخية لما بقي من الأحداث. قال القاضي بن شداد رحمه الله تعالى، يقول بن شداد عن حصار كوكب الحين يوم راح، متى شهر كم قلنا راح؟ محرم، محرم إلى ربيع صح؟ أي. قال قاضي بن شداد: وفي تلك المنزلة اللي عند كوكب وصلت إلى خدمته، تمام؟ وصلت إلى خدمته. شوف يقول سلمك الله إيش، شوف الكلمة المهمة، وخدمته من تاريخ مستهل جماد الأولى، لأنه راح شوية وجاء، وهو يوم دخوله الساحل الأعلى، وجميع ما حكيته من قبل إنما هو روايتي عمن أثق به ممن شاهده، ومن هذا التاريخ ما أسطر إلا ما شاهدته أو أخبرني به من أثق به خبرا يقارب العيان، والله الموفق. اللي هو كتاب النوادر اليوسفية للقاضي ابن شداد. متى بدأ رواية الأحداث مشاهدة مع السلطان صلاح الدين الأيوبي؟ طبعا لما أقول مشاهدة مو معنى أنه كان واحد عادي، وكان مرافق قريب جدا جدا جدا من السلطان صلاح الدين أيوبي. متى بدأ؟ أول ما التقى بالسلطان لقاء يعني سبب أو به تسبب قضية دخول خدمة السلطان، هو عند كوكب، صار كوكب، واضح؟ طيب يقول وصلت إلى خدمته فإني كنت قد حججت سنة 83 وكانت وقعة ابن المقدم وجرح يوم عرفة، وذكر القصة تمام؟ وكان حاضر ابن شداد. ثم اتفق لي العود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته تمام؟ يقول ذكر شيء ثم قال: فوصلت إلى دمشق ثم خرجت القدس فبلغه خبر وصولي فظن أني وصلت من جانب الموصل، هو لأنه لسه ما كان من رجاله جيد؟ هو احنا قلنا من أول هو كان تبع الموصل ترى. فاستحضرني عنده وبالغ في الإكرام والاحترام، ولما ودعته ذاهبا إلى القدس خرج إلي بعض خواصه وأبلغني تقدمه إلي بأن أعود أمثل في خدمته عند العود من القدس. يعني مين اللي طلب ابن شداد؟ صلاح الدين، وليس ابن شداد هو اللي جاء. هذه غير رواية العماد، اللي العماد نفسه لما مات نور الدين هو اللي حاول يوصل صلاح الدين، الآن صلاح الدين هو اقتنص قاضي ابن شداد. وانصرفت إلى القدس الشريف يوم رحيلي عن كوكب، ورحل لأنه علم أن هذا الحصن لا يؤخذ إلا بجمع العساكر عليه، وكان حصنا قويا وفيه رجال شداد من بقايا السيف وميرة عظيمة. فرحل إلى دمشق السلطان، بعد شوي رح يجينا الرحيل إلى دمشق. طيب وفي ذلك اليوم اتفق دخولي، طبعا متى رحل دمشق السلطان؟ 6 ربيع الأول. معانا في التواريخ ولا لا؟ معانا في التواريخ، يعني معناه رحل إلى دمشق من وين؟ من كوكب صح؟ يعني بعد حصار كوكب عرج على دمشق، دمشق تعتبر في الطريق أصلا، عفوا كوكب تعتبر في الطريق إلى دمشق، كوكب في الطريق إلى دمشق ها؟ إيه بس أنا أقصد كونه جاي مثلا من عكا أو كذا أو من القدس، فيعني دمشق لما يوصلوا كوكب يكون قطع مسافة يعني. طيب فأقام رحمه الله في دمشق كم دمشق إيش بالنسبة لصلاح الدين؟ مكان وأهل وناس ومن بلدة وقاعدة المنطلق والقاعدة السياسية والقاعدة العسكرية والقصور الملكية والتمام طبعا يعني أقصد أنه يعني مكان الأساسي. طب قبل ما أقول كم جلس في دمشق يقول وكان له غائبا عنها 16 شهرا. كان غائب عن دمشق وهو السلطان وهو الملك 16 شهرا كلها في الجهاد 16 شهرا. حلو. طيب وبقي في دمشق 5 أيام. يقول ابن شداد وفي اليوم الخامس بلغه خبر الفرنج أنهم قصدوا جبيل واغتالوها. جبيل وين سايرة؟ في لبنان على الساحل. فخرج منزعجا ساعة بلوغ الخبر وكان قد سير إلى العساكر يستدعيها من الجوانب وسار يطلب جبيل. فلما عرف الفرنج بخروجه كفوا عن ذلك. طبعا توهم مكنف. وكان بلغه وصول عماد الدين وعسكر الموصل ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغزاة فسار نحو حصن الأكراد ثم طلب الساحل الفوقاني. حصن الأكراد وما أدراك ما حصن الأكراد. تذكروا حصن الأكراد وين مر معانا؟ نكسة نور الدين لله درك ورضي الله عنك وارضك ما شاء الله. تذكروا لما نور الدين كان مخيم وما درى اللي الفرنج طلعوا عليه ولما قالوا ما رأينا إلا الصلبان قادم علينا ها؟ ولما نور الدين طلع على الفرس وجاء الكردي اللي قص الحبل حق الفرس وانسحب وقصه وتبعثر وهذا هذا كان عند حصن الأكراد. تمام. ومر معنا حصن الأكراد حصن الأكراد حصن الأكراد حصن الأكراد. هذا سلمكم الله حصن الأكراد يقع الآن أمس جلست أدقق وأبحث وقيس المسافات فيقع غرب حمص بمسافة 40 كيلو. غرب حمص قريب من الحدود اللبنانية جيد. غرب حمص 40 كيلو قريب من الحدود اللبنانية. هذا حصن الأكراد وهو موجود الآن وباقي القلاع بس سبحان الله لعلي ما سجلت اسمه كأنه كان له اسم ثاني الآن إذا ماني واهم لكن المهم هذا موقعه. تمام. شفت شو اسمه كمان مر معنا قبل كذا صافيثة حيجي قلعة الحصن. أيوة قلعة الحصن أحسنت صح هو قلعة الحصن. أي قلعة الحصن معروفة الآن بهذا الاسم حتى في جوجل كأنها منطقة تزار أو كذا ومكان كبير يعني حصن كبير باقي فيه كذا. طيب نرجع إيش كنا نقول ليش قلنا حصن الأكراد أصلا إيش السالفة؟ أي لما كان مستهل ربيع فسار نحو حصن الأكراد في طلب الساحل الفوقاني. يعني الآن هو الآن إيش دخل في التقسيم الجديد الآن دخل الحدود السورية أقصى جنوب أقصى الجنوب الغربي لسوريا يعني من جهة الساحل يعني على الحدود اللبنانية. تمام من جهة الساحل. طيب لما كان مستهل ربيع الآخر نزل على تل قبالة حصن الأكراد ثم سير إلى الملك الظاهر سير إليه والملك المظفر سير إليهما بأن يجتمع بمنطقة موجودة الآن بنفس الاسم اسمها تيزين كانها قرية صغيرة أو شيء موجودة بحث عنها بنفس الاسم موجود قبالة أنطاكية لحفظ ذلك الجانب. يعني ما سير إليهما يستدعيهما إليه سير إليهما أن روحوا هناك عشان تحفظوا أنطاكية. هي إيش الآن أنطاكية؟ أنطاكية ترى لسه ما دخلت في كل الحروب هذه حطين وفتح القدس ومدري ايش ترى أنطاكية بعيدة عن الأحداث فهي معقل كبير وعظيم وأساسي مملكة صليبية هذه ايش ممكن، يمكن يجي منها امداد، ممكن يجي منها، ممكن يجتمع الصليبيون من اوروبا ويجوا وينطلقوا من هناك، ممكن كذا. فتخيل وارسل الى الملك، ملكين من اولاد يعني هذا يعتبر ارسل شيء كبير جدا انه يبقوا هناك، تمام. وسارت عساكر الشرق اللي قبل ذكرها قبل شيء جاي من هنا حتى اجتمعت بخدمة السلطان في هذه المنزلة، ووصلت إليه، قل ابن شداد، ووصلت إليه في هذه المنزلة. أول شيء كان في كوكب، بعدين راح القدس وراح كذا، وصلت إليه في هذه المنزلة. من هنا راح تبدأ الرواية المفصلة لابن شداد في مشاهداته مع صلاح الدين، عشان كذا لسه ليلنا طويل، تمام؟ إن شاء الله بإذن الله، يعني مو اليوم قصدك، ما بقي من حلقات. فإنه كان قد سير إلي إلى دمشق يقول تلحقنا نحو حمص، فخرجت على عزم المسير إلى الموصل متجهز لذلك، فوصلت إليه امتثالا لأمره، فلما حضرت عنده فرح بي وأكرمني، وكنت قد جمعت له كتابا في الجهاد بدمشق مدة مقامي فيها يجمع آدابه وأحكامه، فقدمته بين يديه فأعجبه، وكان يلازم مطالعته، وما زلت أطلب دستورا في كل وقت، يعني إذنا، وهو يدافعني عن ذلك ويستدعيني للحضور في خدمته في كل وقت، ويبلغني على ألسنة الحاضرين ثناؤه علي وذكره إياي بالجميل. واضح أنه هو أعجب صلاح الدين وخلاص يبغى يستقطبه يعني معه في العاملين لنصرة الإسلام والمسلمين. فأقام في منزلتي تلك شهر ربيع الآخر أجمع ذلك المكان بجوار حصن الأكراد شمال الحدود اللبنانية الحالية. أقام يجمع ويرتب، لأنه قلنا إحنا إيش فكرته، مشروع وليس زي ما راح الحصن كوكب إنه بيحاصر حصن حتى طول، لا مشروع الآن، مشروع فتح الساحل الشامي الشمالي. ممتاز. طيب، فأقام في منزلته تلك شهر ربيع الآخر أجمع، وصعد في أثنائه إلى حصن الأكراد وحاصره يوما يجسه، فلما رأى الوقت يحتمل حصاره واجتمعت العساكر من الجوانب، وأغار على بلد طرابلس في هذا الشهر دفعتين، ودخل البلاد مغيرا ومختبرا لمن بها من العساكر للسماء وتقوية للعساكر بالغنائم. ثم نادى في الناس في أواخر الشهر إنا داخلون إلى الساحل وهو قليل الأزواد، وهو محيط بنا في بلاده من سائر الجوانب، فاحملوا زاد شهر، مو عسكر وإقامة، زاد شهر ترى فيها تنقل ومشي وروح وطنع. ثم سير إلي مع الفقيه عيسى، رجل من رجالات صلاح الدين الأساسيين من أيام مصر، وكشف لي أنه ليس في عزمه أن يمكنني من العود إلى بلاده، وكان ناوي يروح الموصل ويجيب أغراضه ومدريش، وكان الله تعالى قد أوقع في قلبي محبته منذ رأيته وحب الجهاد، فأجبته إلى ذلك وخدمته من تاريخ مستهل جماد الأولى وهو يوم دخول الساحل الأعلى. وجميع ما حكيته من قبل إنما هو في روايتي عن من أثق به، إلى آخر الكلام الذي ذكرته قبل قليل. ممتازين كذا ولا لا؟ أيوة. الحين يا جماعة من الآن حنبدأ دروس جغرافية، قلعة كذا، منطقة كذا، شمال كذا، جنوب كذا، واحد كذا، وادخل كل واحدة يوقف عندها وشوف عاد إيش يجي. قال العماد: وكان جماعة من أهل الحزم وأولي العزم قد أشاروا على السلطان لما فتح عكا بتخريبها وتعفية آثارها، وأن يبقى المرابطون المحامون مكانها، فلا نأمن عود الفرنج إليها وتملكها. يا جماعة، اللي صار في الفرنج فعليا بعد في حطين، مو بعد حطين، هو في الأساس في حطين، اللي صار في الفرنج والصليبين هو بالفعل هو تدمير كامل. الآن إن كان من خطر وإن كان من إشكال، فهو من وين حيجي؟ من أوروبا. وفعليا يا جماعة الخير هذا الذي حصل، اللي حصل فعليا أنه بعد فترة بسيطة أوروبا قامت بقضها وقضيضها راكبها وراجلها وخيلها وكل ما لديها من إمكانات أو كثير من ما لديها من إمكانات لتنقذ المسجد الأقصى من احتلال المسلمين في رأيهم. نقولنا إيش حطين إيش حطين بداية. لكن العجيب إنه كل ما جمعوا خلال 90 سنة تم القضاء عليه في معركة. حقيقة يا جماعة تم القضاء عليه في معركة. لكن لم تكن لتحصل هذه المعركة لولا ما سبق. فالله المستعان. يعني لو أن المسلمين كانت كلمتهم مجتمعة وراحوا جمعوا معركة سووا معركة من هذه من أيام 492 و93 كان خلصنا من أول سنة سنتين. ولكن قدر الله نافع. فهي الفكرة أنه كل اللي صار فاهم تحشيد تحشيد تحشيد تحشيد جمع ترتيب الثغرات صار صار صار لين ما جات حطين. لما جات حطين مشهد واحد كمان هو اللي صار في حطين سهل. اللي صار في حطين تتذكروا لما تكلمنا حطين ما بقى أحد فعلا ما بقى أحد. يعني فعليا ما نجا إلا من هرب. الباقي كله كله يا قتيل يا أسير. جاء القاضي بن شداد يقول ترى مررت بعد سنة في حطين بعد سنة يقول مررت في مكان حطين فرأيت بقايا عظام الصليبيين ما في ترى يعني صار مطحنة صار حرب صار يعني شيء لا يوصف. يعني الشاهد قالوا له خرب عكا يا صلاح الدين احنا ما نأمن الفرنج ولا نأمن عودها تمام. فكاد أن يجيب فقيل له هذه مدينة كبيرة وعمارة كثيرة فأشير عليه بتبقيتها وأن تعمر وتحصن ما بين الأمرين. يعني ما يصلح تبقى زي ما هي يا تتحصن تحصين ما عاد مثله يا إيش يا تنهد وتخرب لأنه اللي يستولي عليها يستولي عليها. فإيش سوى؟ استدعى واحد يلا قولوا لي هذا الواحد إيش كان يسوي. بهاء الدين قرقوش هو الذي وكله بإيش بعمارة سور مصر والقاهرة الكبير اللي يجمع بين المدينتين. وهذا هذا قرقوش نادى وقال له تعال شايف عكا زبط لي إياها تخصص إيه. قال وهو الذي أدار السور على مصر والقاهرة فاستدعاه من مصر وأمره أن يستلم في تلك العمارة فقدم عليه وهو بكوكب ففوض إليه عمارة عكا فشرع في تجديد سورها وتعلية أبراجها. افهموا هذا لأنه إحنا يا جماعة والله ما أدري كم حناخذ في عكا فعلا والله حلقة حلقتين بس عكا. يعني إحنا شو اسمه حتى فتح القدس ما أخذ معنا حلقة يعني حطين والدنيا وهذا بعدين أخذ. بس عكا يمكن الحالة تأخذ حلقتين. والله يا جماعة إنه منذ يعني إيش أقول لكم على مر التاريخ الإسلامي إنها من أشد وأشرس المناحم اللي حصلت عند عكا. طحن وقتل شراسة مهولة مهولة مهولة مهولة. فنصبر إن شاء الله ونشوف. طيب فإحنا عشان نعرف الآن هذه الآن خذوها معلومة إنه إيش صار. تم تضبيط عكا حصون ترتيب كذا إلى آخره فسرع في تجديد سوريا وتعلية أبراجها وكان قدم من مصر ومعه أسارة العمل أسارة من الصليبيين مخصصين للأعمال الشاقة تمام وآلاته ودوابه وأبقاره. قال ولما رتب السلطان الأمور على كوكب رحل مستهل ربيع الأول ودخل دمشق في سادسه. هذا مر معانا صح ولا لا؟ وكان العسكر الغائب على موعده إلى آخره. أيوة ولما قارب السلطان دمشق الحين رجعنا بس شوية عشان نأخذ رواية العماد. لما قارب السلطان دمشق بعد الغياب كان تلقاه الناس أحسن لقاء وكانوا متعطشين إلى رؤيته ومتشوقين إلى طلعته لأنه غاب عنهم سنة وشهرين وخمسة أيام. سنة وشهرين وخمسة أيام هي 16 يوم. فكسر فيها الكفر في هذه المدة ونصر الإسلام وفتح فيها الأرض المقدسة وأشباهها من البلاد التي كانت بأوضار الكفر نجسة فأصبحت بالإيمان مؤسسة. فلما استقر قراره أمر بإنشاء الكتب لاستدعاء الأجناد من الجهات للجهاد من سائر البلاد وابتدأ بالجلوس في دار العدل وبحضرته القضاة والعلماء من أهل الفضل. طيب في ذيك الفترة كان في واحد وقت غياب السلطان بنى قصر جميل دار كذا مطلة على الدار مطلة على الشرفين بالقلعة وأنفق عليها أموالا كثيرة وبالغ في تحبيرها وتحسينها، وظن أنها تقع من السلطان بمكان، فما أعارها طرفة ولا استحسنها، وكان من جملة وكانت من جملة ذنوبه عند السلطان التي أوجبت عزله من الديوان. صح؟ في طريقين صح؟ إيه خلاص يعني علقنا قبل شيء عشان نعرف الإسلام ترى ما ينصر إلا يعني وناس يؤثرون الآخر على الدنيا فعلا. والله يا جماعة ذاك ترى زي في واقعنا اليوم، ليظن أنه هذه الأمة المستضعفة المقهورة المكسورة تنصر ببعض المشاركات، الإنسان يعطي شيء من وقته للعمل للإسلام، ترى ما راح ينصر الإسلام، ما راح ينصر، ما في، لا تحسب ترى ما في شيء كذا يعني، هذا التاريخ وهذه السنن وهذه الآيات وهذه الحديث ما في ما في. طيب قبل ما يروح إلى الشمال الحين بيخرج من دمشق تمام، قال فلما هم ثم هم بالغزاة فبدأ بزيارة القاضي الفاضل، غاب عنا من زمان أبو خالد، بدأ بزيارة القاضي الفاضل وكان مقيما بجوسق ابن الفراش، جوسق ابن الفراش بالشرف الأعلى في بستانه. راح السلطان القاضي الفاضل فاستضاء برأيه فيما يريد فعله، ما راح له السلام بس، قال اسمعوا شو يقول عماد، يقول وكان لا يأتي أمرا، السلطان لا يأتي أمرا إلا من بابه، باب القاضي الفاضل، فأقام عنده إلى الظهر ثم ودعه ورحل. نقول إيش؟ بسم الله الساحل الشمالي. ها قال العماد ثم راح السلطان فسرك في جبل يبوس إلى عين الجر إلى الدهل إلى الدلهمية على البقاع، وأتى بعلبك وخيم بمرج عدوسة، ثم رحل على سمت اللبوة، ثم أتى الزراعة، ووصل الخبر بوصول عماد الدين، ذكروا عماد الدين، عماد الدين زنكي الحفيد صاحب سنجار، في جموعه وجنوده ونزوله على قدس من عمل حمص على نهر العاصي. ولما تراءى موكبه موكب عماد الدين، عماد الدين كان خصم قبل فترة، عماد الدين ترى اللي كان مع حلب، كان مع حلب ذكروا، ولما تراءى موكبه لموكب السلطان تقابل القمران وتقارن النيران واجتمع السعدان وسعيد الجمعان، حركات العماد، اجتمع السعدان وسعيد الجمعان، فخيم السلطان عند مخيمه وسأل أن يزوره السلطان بموكبه فأجاب دعوته، ثم رتب السلطان يوما لحضوره عنده وتهادي وتصافيا. بركة العمل للإسلام، بركة جمع الكلمة، بركة توحيد الأهداف، كانوا يطاحنوا صح ولا لا؟ كان هذا أقصى أماني أنه يرد صلاح الدين عن حلب، الحين اجتمعوا يتقاتلوا، يجتمعوا مع بعض يقاتلوا في سبيل الله. يا جماعة إن في التاريخ عبرة، والله إن في التاريخ عبرة، لازم نفهم، لازم نستوعب، صار في أهداف كبيرة عالية، اجتمعوا على هدف موحد. لسه متى كانت فتح حلب؟ مين يتذكر سنة كم؟ 79 كانت؟ 79 80؟ احنا الحين في سنة كم؟ 84، 4 سنوات، 4 سنوات عماد الدين زنكي كان حاط الحرس والدنيا والعسكر يقاتل صلاح الدين، الحين معاه ويجر مع بعض والتقى القمران وتقابلة ورايحين مع بعض جهاد في سبيل الله، وهذا راح يفزع لي صلاح الدين أيوب. بركة العمل، بركة الخير، بركة نصرة الإسلام، بركة الأهداف العالية. وتصاحب هو والسلطان في الركوب والجلوس والتناجي بما في النفوس، وتكررت المشاورة في الموضع الذي يبتدأ بقصده، واتفقوا على عرقة، عرقة سلمكم الله بنفس الاسم اليوم، هذه طبعا كلها بيانات حاولت أثناء التحضير أجمعها من يعني من المصادر اللي وحتى موقعها في الخارطة وكذا. طيب بنفس الموقع اليوم، بنفس الاسم اليوم، وهي شمال شرق طرابلس، طرابلس على شمال شرق طرابلس 20 كيلومتر على الحدود مع سوريا، تمام؟ واضح الموقع؟ 20 كيلومتر على الحدود مع سوريا. وين طرابلس؟ طرابلس أقصى شمال لبنان صح؟ على الساحل. شوف شمال شرق 20 كيلومتر، اي 20 كيلومتر شمال شرق هناك، انه يتجهوا الى عرقة، اتفقوا على عرقة وعقرها والنزول وعقرها، فاتفقوا على عرقة وعقرها والنزول بعقرها، وانها اذا ملكت ملكت طرابلس. فاقاموا بقدس الى اخر الشهر حتى اجتمعت الجموع ووصلت قبائل العربان، ثم سار السلطان اول ربيع الاخر وخيم بقرب حصن الأكراد على البقيعة، ثم شن الإغارة على نواحي الحصن. وصافيثا، صافيثا هذا كمان حصن يبعد عن حصن الأكراد 17 كيلومتر غربا، وتقع طرطوس شمال غربيه على مسافة 20 كيلومتر. تمام؟ ماشي معي في الخارطة؟ تمام. ثم شن الإغارة على نواحي الحصن وصافيثا والعريمة وتلك الحصون، فاستخرج ما فيها من المخزون. الحين المدينة الكبيرة طرابلس، جلس يغير على المناطق اللي حولها والقلاع والحصون. الله لا يبارك في إبليسهم، والله يا بنو قلاع يا بنو حصون، ما تروح شبرين إلا تلقى لك حصن صليبي، ما تروح مترين إلا قلعة صليبية محكمة. حتى في غير الجبل، في طبرية، عند طبرية بانين كمان. طيب فاستخرج ما... لسه الجبال حتجيك تشوف ايش في الجبال. فاستخرج ما فيها المخزون وفتح حصن يحمور وسامه الدمور أو الدمور، ولم تزل الإغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى آخر الشهر. فوصل قاضي جبلة، وين جبلة هذه؟ جبلة. تمام، احنا كاتبين جبلة، يعني احنا لازم يعني تمام. هذه جبلة على الساحل السوري شمال بانياس 20 كيلومتر، جنوب اللاذقية 25 كيلومتر، بجوار حميميم. تمام، اي الشاهد انها شمال بانياس جنوب اللاذقية، هذه اللي هي ايش؟ جبلة. طيب هذه كان فيها قاضي مسلم، لما شاف الفتوحات والأمور وكذا تحركت عنده لهذا، كأنه كان يعني مستقر وضعه والصليبيين متفاهمين معه والأمور وشخصية من الوجاهات، طبعا ما له أي جهود عسكرية أو شيء. تمام، يذكروك ب أنا إيش فلسطيني الداخل المحتل، يعني خلاص مستقرين عايشين كذا. فهذا إيش أصلا إيش يقول عنه العماد؟ يقول وكانت تلك البلاد قد سلمها إليه برنس الأنطاكي، يعني أنطاكي أصلا السلطان أو مو سلطان الصليبي، برنس الصليبيين أعطاه هذه المناطق كأنه زي إيش يعني تسيير داخلي للمسلمين اللي في تلك، ترب كان فيه بقايا مسلمين عموما، وعول عليه فيها وقال. طيب نرجع الآن، هذا جبل قاضي جبل اسمه منصور بن نبيل، أشار على السلطان بقصد جبلة وتكفل بفتحها وفتح اللاذقية وتلك الحصون والمعاقر الشمالية، قال له هذه أمور عندي أنا أضبط لك الأمور، يعني هذا بلدي وأنا عارف الوضع وأنا أقدر أرتب لك الأمور. طيب وقال لقال للسلطان إن الاشتغال بطرابلس مع احتراسها يذهب الزمان ويفوت الإمكان، والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم مؤملون أن يتبدل شقاؤهم منك بالنعيم. فأصغى السلطان إلى قوله وأصفى له ورد طوله، وكان قد وصل إليه مقدم جبل بهرة من جبال الإسماعيلية، فوفر لهم رواتبهم وأجرا، فندبوا إلى أتباعهم وكتبوا إلى أشياعه. طيب الآن امشوا معانا يا جماعة، لسه مفروض الحين مفروض فين بيروح؟ جبلة. طيب كم الحين بين حصن الأكراد، هو جهة حصن الأكراد صح ولا لا؟ يعني هو الآن في شمال الحدود اللبنانية جنوب الحدود السورية الوضع الحالي. ايش اقرب شيء له؟ احنا قلنا كم تبعد جبلة، وين مكانها؟ قلنا جبلة شمال بانياس، وبانياس نفسها شمال طرطوس صح ولا لا؟ تمام. يقول واجمع السلطان على دخول الساحل بتلك العساكر والجحافل، فرحل يوم الجمعة رابع جمادة الاولى. تذكروا كلام قاضي بن شداد صح؟ قال في مستهل جمادة بدأ دخل الساحل فأنا التقيت به هناك. الآن هذا رابع جماد الأولى، هذا كلام العماد. الآن بعد كل التحشيدات والاستعدادات والمدري إيش وكلام والناس وهذا، الآن بدأ دخل. إحنا كم في تاريخ؟ 4-5-584. فسرنا في آجام مؤتشبة وأكام معشبة وحزون يسهل. الدنيا هذا هو جالس يضبط لك السجع والهذا والبيان وشعاب وتلون، تحس أنه عايز رايحين يتمشى، يعني نفسيات حلوة. حتى خرجنا إلى ساحة الساحل ونزلنا بها وسرنا الساحل طيب في ثلاث مرات حتى وصلنا أنطرطوس. أنطرطوس طرطوس سادس الشهر فأحدقنا بها. هم رايحين جبلة بس أول شيء مروا بطرطوس هي في الطريق. فأحدقنا بها من البحر إلى البحر. يوشرها أي من البحر إلى البحر. فأخلى الفرنج البلد وما أحوجوا إلى الحصر واجتمعوا في برجين عظيمين هما لأنطرطوس كالقلعتين ونقلوا إليهما من الأموال ما قدروا عليه. فحصر مظفر الدين كوكبري هذا برضو من رجال العسكر أحد البرجين حتى أنزلهما بالأمان أنزلهم بالأمان ثم نقبه من أساسه وألقاه على أم رأسه وعجل دماره وألقى في البحر أحجاره وملك جميع ما فيه وامتنع البرج الآخر وفيه الداوية ها؟ أيوة وشوكتهم ومقدمهم الذي أسر يوم حطين. في واحد من أمراء الكبار كبير الداوية أسر يوم حطين هو اللي الآن ماسك البرج. ليش؟ أطلق لما سلم ما اشترط عليه من البلاد. تذكروا قلت لكم سلطان صلاح الدين كان يأخذ معاه بعض الأسرى الملوك والأمراء الصليبيين لما يجي عند المدينة يقول له يلا روح كلمهم إذا سلموا البلد أطلق سراح. هاي طريقة صلاح الدين. فينزل يقلعهم يقول لهم يلا يا جماعة الخير سلموا ما أدري إيش فيسلموا فيطلق سراحه يوفي يعني يطلق سراحه. فهذا كان واحد من مصائب العسكر اللي أطلق سراحهم راح في طرطوس. ثم اجتمع بأصحابه في هذا البرج وقواه بآلات الحصر فامتنع فتحه فاشتغل المسلمون بتعفية البلد وإخلائه. قال القاضي بن شداد دخل السلطان الساحل على تعبئة لقاء العدو ورتب الأطلاب وسارت الميمنة أولا من مقدمها مقدمها عماد الدين زنكي. بعد الحرب صار هو قائد الميمنة. شوف العجائب يعني. والقلب في الوسط والميسرة في الأخير ومقدمها مظفر الدين بن زين الدين. مظفر الدين بن زين الدين ترى هذا اللي قال للسلطان تعال أعبر الفرات عشان تملك البلاد اللي هذا. وكان واحد من أمراء اللي هناك نسيت هو يا أمير أربيل أو شيء. وسار الثقل في وسط العسكر حتى أتى المنزل فبتنا تلك الليلة في بلد العدو. طيب وصل أنطرطوس هذه الآن رواية مين؟ من شداد قبل شوي رواية العماد. فوقف قبالتها ينظر إليها وكان في عزمه الاجتياز إلى جبله. وأصلا طرطوس ما هي يعني هو رايح إلى جبله فاستهان بأمرها أمر طرطوس. لما شافها كذا إيش هانت في نفسه يعني هانت إنه ترى ما راح تطول معانا يعني تمام. فسير من رد الميمنة وأمرها بالنزول إلى جانب البحر وأمر الميسر بالنزول على البحر من الجانب الآخر. فما استتم نصب الخيم حتى صعد الناس السور وغنم العسكر جميع من بها وما بها. وخرج الناس والأسرى بأيديهم وأموالهم وترك الغلمان نصب الخيم واشتغلوا بالكسب والنهب ووفى بقوله رحمه الله فإنه كان قد عرض عليه الغداء فقال نتغدى بأنطرطوس إن شاء الله. وتغدى فيه. تذكروا يا جماعة في فائدة إصلاحية مهمة جدا جدا جدا تكلمنا عنها في دروس سابقة. قلنا في أوقات عز المسلمين إذا جاء النصر يأتي مضاعفا صح ولا مو صح؟ وفي أوقات ضعف المسلمين إذا جاء النصر يأتي محدودا ولو كان كبيرا في ذاته بس ما له مضاعفات. وفي أوقات عز المسلمين إذا جاءت المصيبة مهما كانت كبيرة في ذاتها فيمكن استدراكها. وفي أوقات ضعف المسلمين إذا جاءت المصيبة تأتي مضاعفة. شفت هذه القاعدة؟ هذه القاعدة من أهم القواعد في فهم حالات الإصلاح في التاريخ والنصر والهزيمة. الحين احنا في وقت ايش الحين هذه السنوات اللي نتكلم عنها السنوات اللي نتكلم عنها في وقت صلاح الدين الان هذه سنوات عز توه فاتح بيت المقدس توه كسر الناس في حطين وفتح الدنيا وماشي. وبالتالي النصر خلاص يعني عارف يعني ياتي الان يعني شوف لفتحه عده بلدان هناك اللي هناك خافوا وهذا صار يسلم وهذا صار مدري ايش وهذا صار النصر ياتي مضاعفا وقت عز تمام. طب كسرة اللي عند حصن الأكراد اللي راح فيها المسلمين هناك تأتي محدودة جيد وبقدر الحال والحال. بعد شوية لما تتغير ما نستعجل حدث نكمل. عاد إلى خيمتي رحمه الله فرحا مسرورا وحضرنا عنده للهناء. خلاص حضرنا جئنا ابن شداد الآن حاضر الأمور كلها. حضرنا عنده للهناء بما جرى ومد الطعام وحضر الناس وأكلوا على عادتهم ورتب على البرجين الباقيين الحصار. فسلم أحدهم إلى مظفر الدين فما زال يحاصره حتى أخربه وأخذ من كان فيه وأمر السلطان بإخراب سور البلد وقسمه على الأمراء. وكان البرج الآخر حصينا منيعا مبنيا بالحجر النحيت وقد اجتمع من كان فيها من الخيال والمقاتل فيه، وخندقه فيه الماء، وفيه جروح كثيرة تجرح الناس عن بعد. فرأى السلطان تأخير أمره والاشتغال بما هو أهم منه، فاشتد في خراب السور حتى أتى عليه وخرب البيعة، وهي بيعة عظيمة عندهم محجوج إليها من أقطار بلادهم، وأمر بوضع النار في البلد فأحرق جميعه، والأصوات مرتفعة بالتهليل والتكبير، وأقام عليها يخربها إلى 14 شهر، وسار يريد جبله، وعرض له ولده الظاهر في أثناء طريق جبله، ومعه العساكر التي كانت بتيزين. قلنا طلع تيزين هذه غرب حماه 7 كيلومتر فقط، تمام؟ الطريق وين الحين؟ جبله. جبل اللي قلنا وين؟ شمال بانياس وجنوب اللاذقية، قرابة الوسط بينها، قلنا عند حميمين. قال القاضي بن شداد: كان وصول السلطان إلى جبله يوم الجمعة 18 الشهر، 18 جمادة صح؟ الأول. وما استتم نزول العسكر حتى أخذ البلد، ما استتم نزول العسكر، ما لسه توهم قالوا بسم الله نبي ننزل الأثقال كذا، أخذوا البلد. وكان فيه مسلمون مقيمون فيه، وقاض يحكم بينهم، وكان قد عمل على البلد فلم يمتنع، وبقيت القلعة ممتنعة، ونزل العسكر محدقا بالبلد، وقد دخله المسلمون واشتغل بقتال القلعة. قلنا كل بلد فيه الحصن الخارجي وفيه قلعة داخلية، فقوتلت قتالا يقيم عذرا لمن كان فيها، وسلمت بأمان يوم السبت 19 الشهر، وأقام عليها إلى 23، وسار عنها يطلب اللاذقية. قال العماد: بعد فتح أنطرطوس وصل إلينا رجال حماه، فرحل السلطان يوم الاثنين 14 الشهر، ونزل على مرقية وقد أخلاها سكانها، فخيم أهل الإسلام وطاب لهم فيها المقام، وكان الطريق إلى جبل على الساحل، وكانت الطريق إلى جبل على الساحل ضيقة المسالك صعبة المراحل، كأنه في جبال قريبة من الساحل، ها؟ وهناك للفرنج الإسبتار حصن يقال له المرقب، مأهول معمور، ولا طريق إلا تحت تله، أو إلا تحت تله. هذا الحصن موجود، ولو تشوفوا أيضا صور واضح يعني منه الإطلال على البحر، شفت مسافته بعيد عن الشاطئ بالضبط 2.5 كيلو، 2.5 كيلو على الجبل، يعني أقصد ما في أحد يمر إلا يعني يشوفه، بس ما أدري قد ما يصل إليه يعني مدى الحرب يعني أو الرمي وكذا، لكن إنه إيش؟ إنه مرصود جيد. موجود الاسم، الحصن طبعا موجود زي ما قلنا بنفس الاسم، هذا ملاصق لمدينة بانياس، هذا الحصن ملاصق لمدينة بانياس، يعني الآن بينه وبين بانياس تقريبا 3 كيلو، يعتبر في جنوبها الشرق جيد. طيب، عند لما بغوا يمروا من الحصن، كأنه طبعا في سفن اللي في البحر الصليبيين، في سفن من أول جاس تحاول تتدارك الأمر، يبدو أنهم وقتوا أنه عند المرور من عند الحصن هذا كمان يكبسوا عليهم من البحر. فبيقول كان هذا الطاغية سقلية جهز أسطولا يشتمل من الشواني على 60 قطعة، 60 سفينة يعني، تحسب كل واحدة منها قلعة أو تلعة، وقدم عليها طاغية يقال له المرغريط، تمام؟ هذه أيوه هذه التسوية أو إيش اسمه الترجمة العربية أو التعريب. فوصل وما ضر ولا نفع، فإن فرنج الساحل ما رفعوا به رأسا وتضجروا منه، وكان هو هذا المرغريط ب10,000 رجل يحتاجون إلى ميرة وكلف كبيرة، فصار إلى صور ثم رجع إلى طرابلس، وتردد في البحر وتلدد وأبلس، واضطرب أشهرا لا يظهر له رأي ولا يرى له مظهرا. فلما سمع بعبور العسكر على الساحل إلى جبل، جاء بالشواني وصفها على موازاة الطريق ومباراة المضيق وفيها الرماة، فأمر السلطان بنقل الجفاتي إلى هناك. الجفاتي لو أحد ممكن يشوف إيش هي الجفاتي، بس أنا أظن أنه زي شوف يعني هو قال أمر بتكثير ستائرها وتصفيفها، يعني هل هي وقايات خشبية سواتر يعني خشبية، أتوقع أنها شيء مثل هذا، وأجلس الرماة من ورائها، فما زال الأمر على ذلك، والرماة ترمي وتصمي وعامة المسلمين في سلوك ذلك المضيق حتى خفت الأثقال وعبرت الأحمال. يعني لما جات السفن السلطان كأنه أمر بنصب أشياء متوقع أنه مثل الدروع الخشبية أو شيء توقع بس ممكن حنشوفنا إياها. المهم أنه شيء يستتر عليه وراءه المسلمون وصف الرماة فصاروا إيش يبعدوا السفن اللي تقرب عشان ما يصير فيه نزول ولا يصير فيه رمي من جهتهم. جيد. ويبدو أنه اللي في الحصن كذلك ما لأنه الجيش كبير وكذا فما نزلوا. المهم عبرت الأحمال ومر المسلمون من ذلك المضيق إيش طيب ماشي خلاص المسلمون من ذلك الشق بغير مشقة وجازوا على مدينة يقال لها واسمعوا يا جماعة احنا قلنا المشكلة الكبيرة اللي كانت عندنا بانياس وبانياس واخر شيء اكتشفنا انه بانياس اللي مقصودة اللي كانت جهة شمال طبرية ونحلت بها المشكلة. طب الان كان بعد ما حلينا المشكلة دي كان في بالي انه ايش يعني ايش وضع بانياس الثانية فيقول فجازوا على مدينة يقال لها بولونياس هذا اللي صار اسمه الحين بانياس تمام جازوا على مدينة يقال لها بولونياس وقد انجلى عنها الناس فخيم المسلمون فيها ثم أصبحوا على الرحيل فاعترضهم نهر عريض عميق ما فيه طريق. الآن برضو بحثت وجدت أنه على حدود بانياس نفسها الشمالية على طول يعني نهاية المدينة في نهر أتوقع أنه نهر يعني اللي شفته في الصور وبعض الفيديوهات لا بأس به نهر يعني نهر متدفق يعني ويبدو أنه كبير. هذا النهر اللي اعترض جيش المسلمين اعترض نهر عميق ما فيه طريق وهو مضطرد من الجبل إلى البحر وفيه قنطرة واحدة فتنكبها السلطان بالجحفل ومضى يمينا إلى الجبل وأبعد حتى عبر فوق رأس العين واحتاطت العساكر بالنهر من الجانبين وتزاحمت الأثقال على القنطرة فما خلصوا تلك الليلة إلى آخرها تمام. وأصبح السلطان يوم الجمعة 18 جماد الأولى على جبله وأخيرا تسلمها المسلمون في الوقت وذلك أن قاضيها قد سبق ودخلها وقرن بالنجح للمسلمين أملها. فلما وصلوا أعلى هذا القاضي نفسه أعلى الأعلام الناصرية على سورها وخلص المسلمون بها من مساكنة الكفرة وتحصن الفرنج بحصنيها واحتموا بقلعتيها فما زال قاضي جبل يخوفهم ويرغبهم حتى استنزلهم بشرط أن يسترهنهم إلى أن يردوا من أنطاكية رهائن جبل من المسلمين. والله القاضي هذا بتعبيرنا مطنوخ صراحة. يعني مو شوف أول شيء هو اللي قال للسلطان تعال جبل ترى أمرها سهل وجابه مو بس أنه يعني تعرف المدن تتسلم بس القلعتين الحصنين اللي جات داخل كمان راح قال لهم كذا مدري إيش سلموا وأخذ رهائن منهم وقال ما نطلعكم إلين ما رهائن جبل من المسلمين اللي في أنطاكية وطلعهم حتى استنزلهم بشرط أن يستدروا رهائن فضبط عنده جماعة من رؤوس الفرنج المقدمين حتى أعاد صاحب أنطاكية الرهائن التي عنده فك بها رهائنه وتولى قاضي جبل الأمر فاستخرج ذخائر الكفر ودفائنه واستنظفهم من كل سلاح وعدة وخيل وقوة وجاء مقدم الجبل سامعين مطيعين وفي الجبل على سمت طريق حماة حصن إلى آخر مقدم الجبل الظاهر أنهم الإسماعيلية يعني حتى الإسماعيلية اللي ما يسمعوا لأحد اللي كان يستعين فيهم يوم وقت حصار حلب يستعان بهم على ضد السلطان ها حتى ذول جو مع مرور السلطان صلاح الدين أيوبي بجوارهم سامعين مطيعين. طيب فصل لا بس الكلمة يعني في فتح اللاذقية قال القاضي من شداد وهي بلد مليح خفيف على القلب غير مصور وله ميناء مشهور وقلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد. هذه اللاذقية واضح ان هم من ناحية يعني ايش انه يعني كان لها كذا مكان لانه ايش شوف ايش يقول عنها هذا الان مين بن شداد العماد ايش يقول عنها في كتاب العمادي الى سيف الاسلام باليمن عن السلطان قال وهذه اللاذقية مدينة واسعة وخطة جامعة معاقلها لا ترام وأعلاقها لا تستتام، وهي أحسن بلاد الساحل وأحصنها، وأزيدها أعمالا وضياعا وأزينها، وما في البحر مثل ميناها، ولا للمراكب الواردة إليها مثل مرساها، وهي جنة كان يسكنها أهل الجحيم، وهي جنة كان يسكنها أهل الجحيم. وطالما مكثت بالكفر دار بؤس، فعادت بالإسلام دار نعيم. الله يرحمهم، الله يرحمهم. طيب، اللاذقية، فتح اللاذقية. شوف احنا شهر كم احنا الحين في التاريخ؟ جمادة. دخلنا الآخر ولا الأول؟ لسانا في الأول. نزل السلطان على اللاذقية 24 من جمادة الأول. لسانا 24/5. 24/5. ها؟ شغل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. ماشي ماشي ماشي ماشي. فتح فتح فتح فتح. هي أصلاً هي هذه الأشهر اللي وراء حطين، هي الأشهر هي اللي صار فيها كل شيء. فعلاً هو ترى صارت فتوحات فتوحات فتوحات فتوحات فتوحات، بعدين وقفت. بعدين ذكر عمرو بن العاص لما وصف الروم وأسرعهم كرة بعد فرة وإفاقة بعد مصيبة، أخذ العسكر منازلهم مستديرين على القلعتين من جميع نواحيها إلا من ناحية البلد، واشتد القتال وعظم الزحف وارتفعت الأصوات وقوي الضجيج إلى آخر النهار، وأخذ البلد دون القلعتين، وغنم الناس منه غنيمة عظيمة، فإنه كان بلد التجار، فإنه كان بلد التجار. وفرق بين الناس الليل وهجومه، وأصبح يوم الجمعة وأصبح السلطان يوم الجمعة مقاتلا مجتهدا في أخذ النقوب من شمالي القلاع، وتمكن منها النقب، نقب طريقة السلطان المعتادة في الفتح، تمكن أخذ في النقب حتى بلغ طوله 20 ذراعا، النقب في البرج في القلعة، وعرضه 4 أذرع، وعرضه 4 أذرع، فاشتد الزحف عليه حتى صعد الناس الجبل وقارب السور، وتواصل القتال على القلعتين، تواصل القتال حتى صاروا يتحاذفون بحجارة اليد. فلما رأى عدو الله ما حل به من الصغار والبوار، استغاثوا بطلب الأمان، وطلبوا قاضي جبلة الصليبيين يدخل إليهم ليقرر لهم قاعدة الأمان، فأجيبوا إلى ذلك. يقول ابن شداد عن صلاح الدين: وكان رحمه الله متى طلب منه الأمان لا يبخل به، فعاد الناس عنه إلى خيامهم وقد أخذ منهم التعب، فباتوا إلى صبيحة السبت، ودخل قاضي جبل إليهم، واستقر الحال معهم على أنهم يطلقون بأنفسهم وذراريهم ونسائهم وأموالهم خلى الغلال والذخائر وآلات السلاح والدواب، وأطلق لهم دواب يركبونها إلى مأمنهم، ورقي عليها العلم الإسلامي المنصور في بقية يوم السبت، وأقمنا عليها يوم الأحد 27 من جمادى الأولى. الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. طبعا ذكر إيش سووا الناس في البلد، والبلد كان فيها أشياء وبنايات، يعني أشياء للصليبيين، وكأنه مباني، يعني إيش يقول: رأيتها بلدة واسعة الأفنية، جامعة الأبنية، متناسقة المغاني إلى آخره، في كل دار بستان، في كل قطر بنيان، أمكنتها مخرمة، وأزقتها مرخمة، عقودها محكمة، مساكنها مهندسة مهندمة، سقوفها عالية، وقطوفها دانية، وأسواقها فضية، وأفاقها مضية، وأرجاؤها فسيحة، وأهواؤها صحيحة. لكن العسكر شعث عمارتها وأذهب نظارتها، ووقع من عدة من الأمراء الزحام على الرخام، ونقلوا منه أحمالا إلى منازلهم بالشام، فشوهوا وجوه الأماكن ومحوا ثنى المحاسن. طيب، اي طبعا يعني الناس متفاوتة، وزي ما قلنا حتى في القدس في ناس زي السلطان صح، يسلم البلد فلوسه يعطيه الأمين ولا تفرق معه، وفي ناس لا يأخذ ويشيل ويش الكذا ويش الغنائم، يعني أي شيء يعني. ها، قلعة اللاذقية. الله المستعان. طيب يقول ولما أراد السلطان الرحيل دخل المدينة ورد إلى سكانها السكينة ودار خلال ديارها وخرق أسواقها خرق يقول أي جاب جابة يعني وخرق أسواقها في سائر أقطارها ووقف على البحر للنظر إلى موانيها وشوانيها وأقاصيها وأدانيها وشكر الله على تمكينه من ملكها وتخصيصه بملكها. طيب قال وكانت شواني صقلية اللي قبل شوية هذيك قد قابلت في البحر اللاذقية طمعا في امتناعها فلما خابت خبت نارها وقصدت لجهلها أخذ مراكب من يخرج من أهلها حنقا عليه. يعني هذول الصليبيين اللي في البحر انقهروا من أهل اللاذقية إنه ليش سلموها بسهولة فودهم ينتقموا منهم من اللي هربوا يعني أو كذا. قال وقصدت لجهلها أخذ مراكب من يخرج من أهلها حنقا عليهم كيف سلموا البلدة وسمحوا ببذلها وكان ذلك مقتضيا لبقاء سكانها بالجزية تؤديها فما خرجوا بقوا بالجزية. طيب صار موقف هنا ما سبحان الله أمس جلست أفكر فيه يعني ما خلصت إلى رأي لكن سبحان الله الله أعلم لأنه أنا جالس أفكر في بعدين الأحوال اللي صارت في آخر وقت صلاح الدين وبعد صلاح الدين الله أعلم نشوف إيش الموقف. يقولوا لما دخل السلطان على شاطئ البحر بعساكره طلب مقدم تلك الشواني أمانة. الشواني ذيك كم كانت هي 40 ولا 60 إيه طلب الأمان إنه يجي عند صلاح الدين القائد هذا ليصعد ويشاهد سلطانه فأمنه فصعد وعفر وكفر وتروى ساعة وتفكر وقال ما معناه أنت سلطان عظيم وملك رحيم وقد شاع عدلك وذاع فضلك وقهر سلطانك وظهر إحسانك فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية الصليبيين اللي في الساحل الخائفة لملكت قيادها إذا أعدت إليها بلادها وصاروا لك عبيدا وأطاعوك قريبا وبعيدا وإلا جاءوك من وراء البحار في عدد الأمواج أفواج بعد أفواج وصار إليك ملوك ذوي الأقانيم من سائر الممالك والأقاليم وهؤلاء أهون منهم فاتركهم واصفح عنهم. فقاله السلطان قد أمرنا الله بتمهيد الأرض ونحن قائمون في طاعته بالفرض وعلينا الاجتهاد في الجهاد وهو الذي يقدرنا على فتح البلاد ولو اجتمع أهل الأرض ذات الطول والعرض لتوكلنا على الله في اللقاء ولم نبالي بإعداد الأعداء. فصلب على وجهه صليبي كانوا عمل علامة الصليب وركب بكربه ولم يغني خطابه عن خطبه. هذا الموقف يعني بس أنا كنت أفكر أنه هل كان ممكن صلاح الدين يسوي شيء فعلا فيه استمالة لهم بس هي هذا التفكير لأنه المواقف اللي صارت بعدين مواقف شديدة جدا. يعني الصليبيون بعدين لما جو يبغوا يحرقوا الدنيا حرق وجاءت قوات ثم قوات ثم ملوك من فرنسا وإنجلترا ومدري مختلف البلدان الأوروبية مراكب وكلها جاءت متى يا أبو مالك وقت أحداث عكا اللي قلنا راح تاخذ معانا ايش راح تاخذ. بس انا اقول لك جلست افكر يعني هل كان ممكن يصير شيء فعلا ما يعني ها بغض النظر عن اي تفاصيل الان بس انا اقول لك يعني بس التفكير في اساس الفكره وبطبيعه الحال يعني قد يكون ما فعله صلاح الدين هو الاصوب والاعلى والاعز وما اتوقع انه يعني التفكير ايش ممكن كان يوصل يعني في المستقبل لكن عموما. طيب يا جماعه خلاص ناخذ اخر شو اسمه آخر حصن ونقفل تماما يعني لأنه تأخرنا يعني. في حصن يقول هو فصل في فتح حص في فتح صهيون ضابطها شو اسمه المحقق صهيون وغيرها. هذا سلمكم الله بعد البحث والتدقيق وإلى آخره طلعت هي قلعة اسمها قلعة صلاح الدين أيوبي تقع شرق اللاذقية 25 كيلومتر شرق اللاذقية 25 كيلومتر وهي أنا كذا كاتب وهي عجيبة في تحصينها وباقية اليوم كما هي. عجيبة عجيبة قلعة، تذكرنا بقلعة مصياف ذيك اللي شفناها من قوتها وشدتها وعجيبة والله. ها ايه امس فتحتها. فالمهم هذه مكانها، هذه اخر شيء ناخذه اليوم انه راح فتح القلعة. قال قاضي شداد رحل السلطان عن اللاذقية. طيب المين الجميل، طيب الشاطي، طيب الساحل، طيب الامور المرتبة، طيب انا تشمس. يبني شاليهات على البحر، اي حاجة يخليها يعني استجمام. والله الله اكبر، والله يا اخي والله العظيم، والله فعلا ان درس وعبرة. وترى يعني شوف، ترى الله سبحانه وتعالى جعل له في هذه الأمة ذكرا حسنا، لعله فعلا فعلا ببركة جهاده في سبيل الله وتضحيته رحمه الله تعالى. طيب رحل السلطان عن اللاذقية ظهيرة الأحد 27 من جماد الأولى. كم كان التاريخ احنا وقت اللاذقية ومنزل عليها؟ 25 24. طالب صهيون فنزل عليها يوم الثلاثاء 29. عفي يومين يومين فنزل عليها يوم الثلاثاء 29 فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بكرة الأربعاء ونصب عليها 6 مجانيق، وهي قلعة حصينة منيعة في طرف جبل، خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة، وليس لها خندق محفور إلا من جانب واحد مقدار طوله 60 ذراعا ولا يبلغ، وهو نقر في حجر، وله 3 أسوار، سوران دون ربضها وسور دون القلة، قلة أعلى القلعة، وكان على قلتها عمل علم طويل منصوب، فحين أقبل العسكر الإسلامي شاهدته وقد وقع، فاستبشر بذلك المسلمون وعلموا أنه النصر والفتح، تفاؤل يعني، واشتد القتال عليها من سائر الجوانب، فضربها من جنيق ولده الملك الظاهر حق حلب، وكان نصبه قبالة قرينة من سورها قاطع الوادي، وكان صائب الحجر، فلم يزل يضربها حتى هدم من السور قطعة جيدة عظيمة تمكن الصاعدة في السور من الترقي إليه منها. تمام؟ ولما كان يوم الجمعة ثاني جماد الآخرة 2/6/584 عزم السلطان على الزحف بعد المجانيق والرمي، وركب وتقدم، وتواترت المنجنيقات بالضرب، وارتفعت الأصوات، وعظم الضجيج بالتكبير والتهليل، وما كان إلا ساعة حتى رقي المسلمون على أسوار الربض، واشتد الزحف وعظم الأمر، وهجم المسلمون الربط. ولقد كنت، يقول ابن شداد، ولقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون شوف شوف شوف شوف بالله يا علي شوف معس شوف يقول لقد كنت أشاهد الناس وهم يأخذون القدر وقد استوى فيها الطعام فيأكلونها وهم يقاتلون في القلعة من شدة الطحن والالتحام والجوع والانتظار ياكل هو ماشي يلا ياخذ له ايش لقمه لقمتين وهو يقوي فيها نفسه بس على يقول وانضم من كان في الربض الى القلعه بما امكنهم ان يحموه من اموالهم ونهب الباقي واستدار المقاتل حول اسوار القلعه فلما عاينوا الهلاك استغاثوا بطلب الامان فامنهم السلطان على ان يسلموا بانفسهم واموالهم ويؤخذ من الرجل منهم 10 دنانير وعن المراه 5 دنانير وعن الصغير ديناران اللي هي قطيعة القدس فسلمت القلعة وأقام السلطان حتى تسلم 10 قلاع كالعيذ وبلاطنس وغيرهما من القلاع والحصون فتسلمها النواب فإنها كانت تتعلق بصهيون. العماد يقول هذه الرواية مهمة حقت العماد يقول نفس الحدث بس من زاوية العماد، هذا اللي أنا قبل شيء بن شداد الآن العماد، هو ترى هذول اللي حيبقوا معنا بس الاثنين تقريبا، حتى القاضي الفاضل من فترة مو موجود صح؟ فترة مو موجود، خسارة والله لما جات الأحداث المهمة جدا. ها بس هو كان يونسنا زمان في الأحداث، الله يشفي وعافي يعني في ذا الوقت يعني كان هذا الوقت هو مريض وكذا، وبعدين حيجي كمان حيرجع إن شاء الله. بس العماد وقاضي بن شداد هم اللي معانا. العماد يقول نقل السلطان خيمته إلى جانب الجبل وأقام الملك الظاهر غازي صاحب حلب من جنيقين ونهج بهما من جانب الوادي إلى رد الأعادي أو طيب طريقين، وكان له شوف إيش يقول عماد عن الظاهر، يقول كان له في فتح هذه القلعة الجد العالي والجد الوالي، يعني الملك الظاهر بسبب المجانيق هذه فإنه اتصل بنا قبل الوصول إلى جبلة، تذكروا التقى من طريق حماه وقد استصحب الكماه الحماه ومعه يا وين عدنان، السلام عليكم، إبراهيم، محمد، علي، وين الشباب، وين بقية الحلبية؟ علي بس كلمة كذا سريعة يعني. يقول وقد استصحب، يعني هو الآن بيقول إيش استصحب يعني، يعني إيش يعني الناس اللي استصحبهم يعني. يقول ومعه وقد استصحب الكمات الحماة ومعه الرجال الحلبية. أيوه يعني هذه أيوه لها قيمتها يعني. ومعه الرجال الحلبية والمنجنيقية والجرخية والجندارية والخراسانية نسبة غالبا إلى عمل معين يعني، واستصحب الحدادين والحجارين والنجارين. فأظهر على صهيون اليد البيضاء وأنار في فضائل وأضاء، وكان نازل إلى جانب الوادي مقابل الحصن وشرع الجدار في الانقضاض. وأصبحنا يوم الخميس وللجلاميد وقوع وللسور سجود وركوع، وما زالت المجانيق من جانبه وجانبنا ترمي، والحنايا بسهام المنايا تمضي حتى قتل وجرح أكثر مقاتلة الحصن، وهان بما دب فيه من الوهن. وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جماد الآخرة وبحر الحرب في أمواجه الزاخرة، وتطرق أصحابنا من قرنة خفيت عليهم في من الخندق لم تحكم عمارتها، كأن الله أعماهم عنها حتى يسلك الحتف إليهم منها، فتعلقوا في الصخور وتسلقوا السور وملكوا عليهم ثلاثة أسوار، واحتووا على كل ما فيها من ذخائر وغلال ودواب وأبقار، وازدحم الفرنج في القلة أعلى القلة، وتفادوا من الخوف لا من القلة، وصاحوا الأمان وبذلوا الإذعان ونادوا مكنونا من السلامة وتسلموا المكان. فما أمنوا على المال والنفس حتى قررنا عليهم مثل قطيعة القدس، وأغلقت دونهم الأبواب وسيرت إليهم النواب، وما استقر خروجهم حتى استخرج القرار، وجبي الدرهم والدينار، وعم الصغار الكبار والصغار، وتولى ذلك شجاع الدين طغرل الجاندار. ثم سلم حصن صهيون بجميع أعماله وسائر ما حواه من ذخائره وأمواله إلى الأمير ناصر الدين منكورس ابن خمار تكين، مر معنا سابقا نسيت وين. يقول هنا صاحب بو قبيس، هذا موجود الآن حصن أبو قبيس أيضا، فأحكمه وحصنه وحفظه وحسنه، وتسلم يوم السبت قلعة العيذ ويوم الأحد قلعة الجماهيريين، ويوم الاثنين حصن بلاطنس، وندب إلى كل حصن من تسلمه وسلكه في سلك الفتوح ونظمه. قال هنا التوقيع النهائي لهذه التحركات العسكرية السريعة، يقول عماد وبفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية، 25 كيلو هناك فوق كذا، بفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية وقوي الأمل في فتح أنطاكية. والله يا جماعة ترى الجغرافيا العسكرية مهمة جدا جدا جدا جدا يعني، اللي جالس تصير هنا في أحداث صلاح الدين وكذا ترى مهمة جدا، فهم يعني لازم إنسان يفهم يستوعب الأحداث بطريقة زي. يقول بفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية وقوي الأمل في فتح أنطاكية. حسبت المسافة بين الحصن هذا وأنطاكية 65 كيلو قريب ها؟ طيب وقوي الأمل اللاذقية، شوف إيش يصف إيش يصف الحصن بالنسبة يقول بفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية وقوي الأمل في فتح أنطاكية، فإنه قفل محكم على بابها وسبب قوي من أسبابها، ففتح الرتاج ووضح المنهاج. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.